الاطفال يروحوا يقعدوا 6-7 حصص كل يوم كل يوم كل يوم. الله يكون في عونهم بقى. ما فيش ما فيش ما كانش حاجة عين. ماشي يا زلمه. انا واحد كلمني هو هناك يقول لي الراجل بتاعك عندي وبتاع وانا بطوله منزل لي يوم الاجازه النهارده اجازه رسمي. ها رسمي ولا مضروب؟ والله ضارب معموريه. مش ضارب معموريه منزل لي ما حدش عليا يعني ضربها مش قوي ضربها حبه صغيره. بتقول لي يا محمود بكره عندنا شغل ماشي ومحمد معانا محمد انت محمود اوعى تغيبنا قلنا لك حاضر مش هتغيب ماشي وجينا بكره واحنا بنقول لك طب ما تجبر راك من بكره فانت قلت لنا ايه لا لا اصل بكره صعب وجيت الصبح لقيتنا ما جيناش وبتكلمنا حد بيرد. لا ما حدش بيرد دي كانت كتيره بلاش ما حدش بيرد دي بلاش دي يعني كاوتش فرقع دي كلها بنقولها كل يوم. حصل ظروف الظروف كل المصريين عندهم ظروف. الريداتير اتضرب فجيت في مره ناسي بقى فجيت قلت الريداتير برضه فقالت انت الراجل انت بطلت كده. لا ده الظروف دي عادي كلنا فين الاخوه؟ بيعملوا ايه؟ الناس اللي هنا في ناس ثانيه لسه. مفيش وقت احنا اصلا اصل احنا اشترطوا علينا نخلص 9 بالظبط. غير يا ساشا يا باشا بقى خلاص ما في ناس اعترضت. ما هو بص ما فيش حل يرضي كل الناس. مفيش حل يرضي كل الناس. معلش يا بص يا يعني حتى لو حد عمل كرسي يوم جمعه كرسي مش يعني يا جماعه اتفضلوا لو سمحت. او انت راح تنده عليهم بتكمل بريك انت كمان. طيب معيار 11 اي اس 11 ما بيتكلمش على الكونستراكشن بس. فاضل ايه؟ لا بناخد حسب الاهميه او بالتدرج شويه درجه صعوبه شويه. كونستراكشن وبعد كده في مواضيع معينه تاخد مع بعض. يعني الكونستراكشن ده جزء من الريفينيو. فاهمني؟ الكونستراكشن معيار 11 مش بيتكلم على الكونستراكشن في حد ذاتها. ولكن معيار 11 بيتكلم على اللونج تيرم كونتراكت. لونج تيرم كونتراكت. اي عقد ياخد اكتر من فتره محاسبيه. اي عقد ياخد اكتر من فتره محاسبيه. في الامتحان ممكن يجيب لونج تيرم كونتراكت ما يقولكش انها كونستراكشن. ما يقولش انها كونستراكشن ولكن يجيب هاي لونج تيرم كونتراكت عمل عقد لمده سنتين 3 سنين. طيب الكونستراكشن اول حاجه هنبتدي بيها هو هنا بص التعريف موست كومن هنا مش كونستراكشن كونتراكت. كونتراكت هنا معمول انك تعمل اسيتس اور كومباينيشن اوف اسيتس انترليتد اور اندبندنت. لازم يكون في حاجه مشتركه معتمد على بعضه. نيجي لايه؟ عندي العقد المقاوله. عقد المقاوله يا اما يكون construction contract maybe fixed price contract. عقد المقاوله احنا هنتكلم كلام معاهم في الاول. عقد المقاوله يا اما يكون fixed price بمعنى انا هبني لك العماره ام 5 ادوار دي ب 5 مليون جنيه. خلاص هبني لك العماره ام 5 مليون 5 ادوار ب 5 مليون. العقد يستمر 3 سنين. خلاص. طبيعه المقاوله هنا، انا باخد فلوسي امتى؟ انا ك مقاول بالظبط مع كل مرحله، مع كل مرحله بخلصها. يعني خلصت الدور الاولاني، خلصت الدور الاولاني هروح اسلمه للمهندس بتاع مين؟ ها؟ بتاع الكلاينت بتاعي. احنا بنسميها هنا جهه الايه؟ جهه الاسناد. الكلاينت بتاعي المهندس بتاع الكلاينت اعتمد الدور ده خلاص، فبالتالي بقى ايه؟ ها؟ ليه فلوس عنده خلاص كده، استحقت الفلوس. طيب مشاكل الكونتراكت هنا، مشاكل الكونتراكت اول حاجه، افرض انا عايز اعمل اكتر من كونتراكت في نفس الوقت. يعني دخلت قال لي هتعمل العماره من بابها بما فيها اعمال الكهرباء والسباكه والمش عارف ايه والكلام ده كله. طيب هل اعمل عقد منفصل لكل حاجه ولا هو عقد واحد لكل العماره؟ دي اول نقطه. طبعا كمحاسبين الموضوع ده في غايه الاهميه، كضرايب برضو في غايه الاهميه، رغم ان احنا كضرايب بناخد اللي موجود. ما اقدرش اقول هو انت ليه ما عملتوش عقد واحد او ليه ما عملتوش كذا عقد، رغم ده بيأثر على الضرايب. الضرايب العامه هيأثر فيها لو العقد حقق خساره، ايه اللي هيحصل؟ هنعيشها بعدين، لان الضرايب العامه اتدخلت في حته العقود دي، ترجع باثر رجعي ساعتها وبعد كده تقدم. طب افرض كانوا عقد واحد، واحد خسر واحد كسب، فده هيشيل ده، فمين الاصلح لي؟ اخلي عقد واحد ولا اخلي عقدين؟ ده هياثر على الضريبه، هياثر على الضرايب. ضريبه المبيعات هياثر عليها جدا. ضريبه المبيعات ها حسب نوع المقاوله بتفرض ضريبه، حسب نوع المقاوله تفرض الضريبه. طب ما هي حتى لو عقد واحد برضه حسب نوع المقاوله. لا لو عقد واحد يبقى الصفه الغالبه عليه. حتى لو الحاجه دي مبلغها ماتيريالها كبيره باخد الصفه الغالبه. لكن افرض الصفه الغالبه كانت انها مباني، لكن جواها حاجه ب 10 مباني 2.9 مثلا، لكن جواها حاجات ب 10 وجواها حاجات اعمل ايه؟ انا باخد الصفه الغالبه، باخد الصفه الغالبه، فهيضرني انا. احنا دلوقتي بقول لك هتاخد العماره من بابها مثلا، مقاولات وجواها تشطيبات وجواها سباكه وجواها كهرباء وجواها حاجات كتير قوي. هل اعمل عقد بالمبنى بس وعقد تاني بالكهرباء، عقد تالت بالتشطيبات، عقد تالت بالسباكه، عقد رابع بالمصاعد، عقد عقد عقد، ولا كله عقد واحد؟ طيب نسيبنا من الضرايب، انا كمحاسب اعمل ايه؟ وكاوديتور نزلت اراقب على الشركه هسلم باللي موجود؟ الحته دي فيها لعب جامد قوي. هل المعيار ساب الدنيا كده؟ هل المعيار ساب الدنيا لحريه المحاسب؟ لا لا، المحاسب هنا ملزم بالمعيار المعياري الداري ثلاث شروط، ثلاث شروط. هنا قال لي provision of this standard usually are applied to construction contracts separately. ينطبق المعيار على العقود، كل عقد منفصل، ما جيش كل العقود بتاع الشركه كعقد واحد. طيب سيم هنا sometimes however when contract covers the construction، لو العقد يغطي number of assets هتعمل اكتر من assets للراجل ده. The contract for construction for of each asset shall be considered separate contract. when امتى يبقى كل عقد منفصل؟ الكلام ده ليه كنتوا كاوديتور لازم تنزل للشركه، ما تاخدش اللي عملته الشركه خلاص جافن. سيبنا من الضرايب، الضرايب صعب انها تسال وصعب انها تدخل، ما حدش يديك حاجه، لكن انت كاوديتور غصب عنهم لازم يقدموا لك. انت ليه عملت العقد ده منفصل وليه عملت العقد ده عقد واحد؟ ولازم يقدم لك الثلاث شروط. اول شرط لو كانوا منفصلين separate proposal have been submitted for each assets، بمعنى وانت بتقدم العرض بتاعك للعميل ما قدمتش عرض واحد، قدمت كم عرض؟ كل حاجه بعرض، قلت له مباني هاخدها بكذا، و تركيب الاسانسير بكذا، والتشطيبات بكذا، فقدمت. ممكن يكون هو عقد واحد بس في جواه بنود بروبوزال كل واحد منفصل عن الثاني. بالاضافه ليه each asset has subject to separate negotiation، كل واحد فيهم negotiation يعني مفاصله، تفاوض منفصل. لا المبنى كتير، لا نخفض، لا لا لا اعمال السباكه ليه يا عم، ده نجيب حد تاني، لا خلاص هاخدها منك بكذا. لو في تفاوض على كل بند على حده، وكل بند منهم اقدر اقول له ايراده كام ومصروفه كام، غصب عن عين الشركه لازم تفصل ما بين العقود. ما رقم واحد نفس البروبوزل ديت برضه نفس الحكايه، اللي هو الغرض منفصل، الاغراض منفصل، طب ما ايه الفرق بين دول الثانيه؟ لا لكن لو انا بقدم كل بروبوزل منفصل فقلت لي ايه؟ طب السباكه، لا انت ضحكت عليا في المباني، فلا نخلي بقى السباكه كذا كذا، اصبح ان فيه ما هوش ما فيش انفصال، في حاجه شالت حاجه، يبقى ما ينفعش اصلا. رغم ان انا مقدم ايه؟ رغم ان انا مقدم عقد منفصل او عرض منفصل، لكن المساواه ما كانتش لكل واحد على حده، ولكن كان في حاجه شالت حاجه، في الحاله دي ما اقدرش اخلي عقد منفصل. المقصود ده عقد منفصل يعني هتعرف عقد لكل حاجه ومحاسبه لوحده، كل واحد وحده. ما ينفعش عقد واحد بس فاصل فيه الارقام لا ما هتعرف ليه بقى؟ لان هنستخدم دلوقتي طريقه الكوست كوست، هتعمل ارباح تقديريه وبالتالي متوقفه على قيمه العقد وتكلفته قد ايه، بتحسب ربح، فانت بتلعب بالارباح بتاعت الشركه. كويس؟ لو ما حصلش اي شرط من الثلاث شروط بتخليه ايه؟ عقد واحد. وهنعرف الكلام ده هتعرفه كويس قوي بعد ما نخلص المعيار. ايه اهميته؟ يمكن مش باين لكم اهميته دلوقتي. طيب ايه ما الشرط الثالث؟ ان العقد نفسه تقدر تحدد له ايراد ومصروف. ما هو ده المعيار اهو. دي الثلاث شروط بس. طيب العقد ممكن اقدمه بطريقتين. اول حاجه فيكسد برايس، بمعنى انا هقدم لك 5 دولار ب 5 مليون، ده بنسميه ايه؟ فيكسد برايس. خلاص مالكش دعوه بقى انا اتكلفت كام كمقاول. في حاجة اسمها الكوست بلس. كوست بلس بعمل ايه؟ بص يا جماعة، أنا الحديد بيعلى الحديد بيقل، الأسمنت مش عارف ايه، حاجة من الاتنين. أنا هتكلف وهديك الفواتير بتاعت التكلفة. يبقى أنا زي ما هتكلف بس نتفق طبعًا على حاجات محددة، مش هروح بقى أضرب. بلس أنا هاخد منك نسبة كبروفيت فوق التكلفة. يعني سي قدمت لك فواتير الدور الاولاني تكلف مليون كتكلفه، انا باخد 10% كمقاول ربحيتي فوق التكلفه. فوق التكلفه. وبتحصل دي اكتر لو العميل هيشارك في التكلفه. بمعنى ما تجيبش انت الحديد، انا اللي هجيب لك الحديد. انا اعرف اجيب الحديد ارخص. انا وهكذا. طب عندي بقى في مشاكل في الموضوع دوت، يبقى في العقد يا اما كوست بلس تكلفه وبحط هامش ربحيتي، فبالتالي العميل عارف التكلفه وبقدم له بيها فواتير. يا العميل مش علاقه بالتكلفه وبناخد حاجه اسمها فيكسد برايس. طيب لو نزلنا بقى بالظبط، افرض فاتت 5 مليون بس انا كنت عامل في حسابي ان طن الحديد ب 3000 جنيه. حصل ان طن الحديد ب 4000 جنيه. هل في حاجه في العقد تسمح لي ان اضيف دوت؟ ولا لا؟ عشان ما هي دي مش ما سابهاش المعيار. نزل تحت برضو. جه قال لي سعر العقد contract revenue بيساوي initial price plus variation plus claims plus incentives. لازم وانت بتحدد قيمة العقد او سعر العقد ايراد العقد، اول حاجة بتجيب الايراد اللي احنا الفيكس اللي احنا قلنا عليه ده 5 مليون، 5 مليون، وتضيف او تطرح ايه اول حاجة مكتوبة ايه؟ variations. يعني ايه الفاريشنز؟ الفاريشنز بمعنى متغيرات. وانا متفق هعمل لك المبنى ده 5 ادوار، وانا بعمل قال لي ما تعمل لي فوق كده روف، ده روف. طب الروف ده هل هو عقد منفصل ولا داخل ضمن العقد؟ نفس الكلام لو هو ليه حق. طب بقول لك احنا متفقين كده، نقعد بقى نتفق، لا يبقى ده عقد لوحده. طب خدها معايا، طب خلاص هناخدها بكذا مش يبقى ده معايا. فبالتالي الفاريشن دي اعمال اضافيه ما كانتش موجوده في العقد الاصلي، ضفتها وانا شغال، فدي الفاريشن. كليمز، هي دي بقى الكليمز اللي المفروض. الكليمز مطالبات، وفيها نوعين من المطالبات. المطالبات دي نوعين، اول نوع الغرامات. الغرامات انا كما اول بقول لك وفر لي مكان اشون فيه الحاجه، وفر لي مكان اشون فيه الحاجه. لا ما عنديش مكان، ايوه طب ما انا كده لو جبت الحاجه بتاعتي هاخد غرامه. قال لي ادفع الغرامه وهحاسبك. خلاص حاجه من الاثنين، يا تخصمها من تكاليفك تبقى تكلفه عليك، يا هتحطها في التكاليف تحطها في الايرادات. الكليمز الاهم، وهي لو في نص في التعاقد، في نص في التعاقد ان اي تغيير في القوانين او في ظروف السوق، تغيير بهامش معين مثلا يحق الايه للمقاول ان يطالب بيه العميل. على سبيل المثال فجاه الضريبه زادت، اتفرض الضريبه ما كانتش موجوده، حاله الزياده بس حاله النقصان مش عارف. ده او ده، ده او ده، ما احنا قلنا بلس او ماينس، فبالتالي تعتبر كليمز. سعر الطن الحقيقي كان 3000 جنيه بقى 10000، حقف ما ينفعش. فنتفق بالتراضي ان احنا انا اشيل جزء وانت تشيل جزء، وان انا حقف مش هكمل، وبالتالي هبعت لك مطالبه جديده بقيمه زياده الحديد. دي الكليمز. الثالثه الانسنتيفز. الانسنتيفز بمعنى الحوافز. احنا متفقين هنخلص بعد 3 سنين، لو خلصت كل اسبوع تخلص فيه بدري ليك فيه 1000 جنيه زياده. كويس. الانسنتيف دي بضيفها للايرادات. امتى اضيف الانسنتيف للايرادات؟ مش اول عقد، لا لا، لما توصل لدرجه بروبلي كشركه انك مطمن انك هتاخد الحافز ده. بمعنى انت مطمن انك خلاص الموضوع ناقص عليه شهر او 3 شهور ويخلص، ويخلص المفروض كان يخلص ميعاده بعد سنه، انت هتخلصه بتاع 3 شهور، واتقفل عليك السنه دي، اتقفل عليك السنه دي، بس انت متاكد 100% هتخلص خلال 3 شهور، فانت متاكد انك هتاخد الانسنتيفز دي، فتحسبها النهارده. ما انا هقول لك ليه ما دارياش واحنا شغالين، هقول لك ليه احنا شغالين، هتفرق معانا قوي في الحسابات. اوكي ناخد بس الكلام ده ايه يعني بصفه عامه دلوقتي. طيب ايه اللي بيدخل في قيمه العقد؟ تكلفه العقد، ودي في غايه الخطوره في الامتحان، لان في حاجات دي يجيبها لي اقول له لا دي مش داخله معايا، لا دي مش داخله معايا. كونتراكت كوست، ايه اللي بيدخل في قيمه العقد؟ ليه؟ لان دلوقتي مهمه قوي التكلفه، لاني بحسب ربحي على التكلفه. ما كانتش كده زمان. بحسب قيمة الربح التقديري، لأن المواد دلوقتي بربح تقديري على التكلفة. التكلفة التقديرية برضه؟ بالظبط. وبالتالي من الأول خالص، من أول قبل ما ابتدي، لازم أكون محدد الـ expected cost. قبل ما ابتدي العقد لازم أكون محدد الـ expected cost بالكامل. طبعا. في الأول ولا ورا؟ في الأول. أنا جيت في نهاية السنة عندي تكاليف ما بتمشيش. هنعرفها. هنعرفها. يبقى في قبل ما ابتدي العقد خالص في حاجه اسمها الاكسبكتد كوست من قبل ما ابتدي. طب اقدرها ازاي الاكسبكتد كوست؟ اول حاجه في الدايركت، الحاجات اللي ايه اللي جوه العقد دي، مش لعقد تاني. ما انا عندي حاجه خاصه بالعقد، وعندي حاجه خاصه بنشاط العقود في الشركه، وفي مصروفات اداريه. نفرق في اداره العقود خلاص، او اداره الملتزمه بتنفيذ العقود لها مصروفات، والعقد نفسه ليه مصروفات. فالعقد بياخد المصروفين، المصروف الدايركت بيه زائد جزء من الاندايركت الخاص باداره التنفيذ. بمعنى في مشرف بيدور على عقود يشوف الدنيا اخبارها ايه، ده تكلفه تحمل فين بتوزع. في حفار ها شغال على العقود كلها، ما عنديش اكتر. طيب يبقى نشوف بقى. اول حاجه الدايركت كوست. الدايركت هي التكلفه الخاصه بالسايت في حد ذاته، بالموقع. زي ايه؟ اول حاجه دايركت ليبر، العماله المباشره في قلب العقد، تشمل حتى السوبرفيجن اللي جوه جوه السايت، المشرفين سوبرفيجنز، المشرفين اللي جوه السايت. تكلفه العماله المباشره اللي جوه السايت. ماتيريال يوزد، مهمه جدا، يوزد المستخدمه. طب لما اشون مشون ماتيريال وما استخدمتش تحط فين؟ مخزون انفنتوري. حتى لو في الموقع، حتى لو في الموقع. يعني المستخدمه دي معناها كمان خرجت، انك خرجت استخدمتها فعلا في المبنى، يبقى مجرد التشوينات ما هيش ماتيريال، دي انفنتوري. رحت لقيت على الانفنتوري، بصيت تحت على الانفنتوري، لقيت الحديد رخص فجاه، ورحت جايب كام طن تغطيني 3 ادوار، كل اللي انا جبته دولت ها انفنتوري. يوم ما اخد منه هو ده ادخله في تكلفه العقد. طيب الحته اللي دايما يسالني في الحته دي في الايفرس، يقول لي حصل ان في ماتيريال اتحرقت، غرقت، ايه الموقف؟ انا بعتها للسايت كويس، يعني تخص الموقع، تخص الموقع واتحرقت. احملها على العقد ولا احملها مصروفات خساره؟ ايه رايكم؟ مصروفات عليا مش على العقد. طيب قال لي حاجتين، احنا قلنا في نص، لو في حاجتين، لو اتلفت جوه المشروع نص، لو اتلف تلف طبيعي وانت عارف ان في تلف طبيعي، بمعنى الطوب ليه نسبة كسر، الطوب نسبة كسر، والعمال بيطلعوا الطوب، في طوب هيتكسر، لازم هيتكسر، ده ايه ده؟ ده على العقد. لكن الحاجة اللي مش طبيعية سرقة خسارة، مش اي تكلفة في العقد. طيب الحتة اللي بيجيبها برضو العمالة، حصل ان الدنيا مطرت لمدة اسبوعين وانا عايز ارمي السقف، ما رميتش السقف، والعمال خدوا اجازه مدفوعه الاجر في الاسبوعين دول، يبقى دي ايه؟ طيب عشان ارمي اصب العقد، اصب السقف، صبيته ولازم اقعد فتره معينه لغايه ما السقف ينشف، الفتره دي العماله بتاخد فلوس، هي دي بالظبط. اذا تكلفه العماله اللي بيجي لك الايدل ايدل يعني عاطل، ايدل ده عاطل. لو التكلفة العمالة العاطلة دي لازمة للنشاط تدخل من ضمن العقد، لو هي غير لازمة للنشاط وخسارة طارئة تبقى خسارة. هو دايما دايما يسيب كل دي يروح مركزك لحد فين دول بالضبط. ايدل في تكلفة عاطلة هتعمل فيها ايه؟ ايه نص نص مش علاقة بالبريشن خالص كويس، تبقى نص فترة الموقع ولع. لو انت اكسبكتد وكنت عامل حسابها في البروبوزال اللي كنت مقدمه اتس اوكي. انت قلت له خلي بالك بنبني في الشتاء العميل. طب ايه يعني؟ لا يعني ايه في فتره هقف فيها ماشي. لا يبقى انت عامل حسابها تدخل كوست. لو هو بيجيب لك اكسترا اوردينري في الامتحان برضه ما سبكش يقول لك اكسترا اوردينري غير عاديه خلاص هتعمل ايه؟ مضطر انك انت تبقى خساره عليك. العمالة لازم هتاخد فلوسها تمام. طيب ديبريشيشن في حاجتين لازم احطهم بالنسبه للالات الفضل ساب كونتراكتور كوست. انا واخد المقاوله كلها بس في الشبابيك ما بعرفش اعملها مش متخصص فيها، السباكه مش متخصص فيها، مقاول الباطن، مقاول الباطن، مقاول الباطن ساب كونتراكتور. انا ما بعرفش اعمل مش متخصص في السباكه بس انا واخد العمليه شامله فبجيب واحد متخصص في السباكه واعمل معاه عقد تاني من الباطن. هو مش الباطن هو مش علاقه يعني كويس. العميل مش دعوه، العميل له علاقه هيستلم من مين؟ مننا. يبقى تكلفه المقاول اللي خد المقاوله دي من ضمن تكاليف ده تكاليف العقد. طيب رحت متفق مع المقاول واديته 5000 جنيه عربون، ايه رايكم؟ لا مش العربون دي من ضمن تكاليف العقد؟ لا لا زيت شونات لان جابها مجرد مادي دي باظت. ده مش تكلفه. التكلفه امتى؟ لما حاسبه في الاخر. ايه بالظبط؟ هو مدينين، هو مديني. طيب ديبريشيشن انا عندي الـ الـ الـ الـ الالات اللي بتروح للمصنع والمعدات ثلاث حاجات. المعدات اللي بتروح للمصنع ثلاث حاجات، يا معده بوديها وهتقعد في المصنع في الموقع وبعد كده ترمي خلاص. خلاص هتقعد في المصنع وبعد كده خلاص قيمتها بالكامل بتخش في العقد. قيمتها بالكامل بتخش في العقد طبقا لايه؟ انت تشوف بقى هل الآلة دي بتستنفذ بس في اعمال الحفر ولا بتكمل الثلاث حسب الفتره اللي هتستخدمها فيها قسم عليها. طيب يا اما آلة بتستخدم في اكتر من سايت زي الحفار يجي لي ساعتين ثلاثه ويمشي يروح سايت تاني ويروح هنا ساعتين ثلاثه ويروح سايت تالت اعمل فيه ايه؟ ده بقسم الديبريسيشن بتاعه الاله دي على السايتات ما يخصني بس. ما هو في الاول قبل ما ياخد نصيبي اصلا في اداره التكاليف تروح مقسمه لك كام بالظبط الاول كام للفتره وبعد كده على السايت. اتفضل. قيمة الإهلاك لأن الآلة دي تقعد 10 سنين. بقسمها الأول على السنين وضمن السنة دي أقسمها على المواقع. طيب إيه تاني؟ ممكن الآلة دي مش بتاعتي. مأجرها. مأجر حفار 5 ساعات. فقيمة إيجار الحفار تدخل ضمن تكاليف العقد. موفينج بلانت. قيمة نقل الآلات والمعدات. قيمة نقل الآلات والمعدات من وإلى الموقع. الديزاين اند تكنيكال اسيستنس التصميمات الخاصه بالموقع بتخش معايا في ضمن العقد. كوست اوف سيرتيفيكيشن اند جرانتي دي مش ريست كده سيرتيفيكيشن سيرتيفيكيشن وانا عشان اروح ابتدي اعمل عشان اخد موافقه الراجل وبضمن ها لو في اي حاجه محدده ممكن هعمل لها صيانه بعد كده تدخل من ضمن العقد. بيدخل من ضمن العقد. هايرنج الايجار، هايرنج يعني ايجار خلاص. ويجي يقول لي خلي بالك claims from third party should be accrued if they made provision، يبقى الكليمز ما بتخشش معايا، الكليمز ما بتخشش معايا from third اه سوري ده هنا from third party مش ليت from third party. معنى يعني ان في مطالبه محدده لجهه ثالثه زي الغرامات المحافظه، بس العقد مش بينص ان انا العميل هيتحملها، انا اللي هتحملها تمام، بتخش معايا رغم ان هي غرامات لكن معمول حسابها. دلوقتي وانت بتبني مضطر انك انت تحط الحاجه قدام الموقع، فبيجي لك اشغال طريق، بس مش كاتب ان الاشغال الطريق ده هيدفع ثمنه العميل، وبالتالي هتبقى خساره مش هتدفعها النهارده، لكن انت عارف ان هيجي لك مطالبه بيها هتحملها على عادي. النشاط الوحيد اللي الغرامات بتحط كوست مش خاص مش خساره، لانك انت عارف كده كده هتاخد شغل طريق، اصل هتعمل ايه البديل ايه؟ كده كده هتاخد شغل طريق، فهي تكلفه بالنسبه لك. طيب اي كوست من دول ما بي ريديوس ممكن تقل لو باكت شارج، بمعنى ان في حد تاني هو اللي هيصرف هيديك فلوسها. باكت شارج يعني باكت شارج هترجع تاني، او انسيدنتال انكم فجاه ايه حلو قوي بقى، بعت حاجه عرضيه، بعت حاجه عرضيه عرضي، بمعنى شويه خشب كده بعد ما عملتهم رحت بيعهم، البيع ده ايه؟ هل يخش ريفينيو؟ اخفض تكلفه العقد. اي مبيعات عرضيه للموقع اخفض تكلفه العقد. ابن الذين جه مره في الامتحان وكتب حاجه تانية خالص، قال لك ان المقاول خد واخد مساحه كبيره قوي يعني يبني فيها، ففي حته لسه مش هيبني فيها الا بعد سنه، فراح منظفها وعملها جراج. ايراد الجراج ايه رايك؟ هل خفض تكلفته ولا اتحط ايرادات وساب الناس اللي تمتحن؟ الناس داخله عارفه ان اي ايرادات عرضيه ما تبقاش عندي ايرادات، ولكن تخفض بتكلفه الايه الكونتراكت، ولكن جه في المعيار التكاليف دي او الايرادات دي تخص عمليه الانشاء، دي بقايا عمليات انشاء. الجراج ينزل ايرادات اخرى. بس ازاي بقايا مش من ضمن المشروع والارض دي من ضمن المكان؟ او انت واخد تبني عشان تعمل جراج؟ بس انت مش مثلا خشب بتستخدم، ملوش علاقه ده بمبنى خالص، ملوش علاقه بمبنى خالص، انت وجهته لنشاط تاني خالص. اذا الجراج ما بيخفضش تكاليف العقد. يعني برضه مثلا لا في الحاله دي لا دي حاجه ثانيه، يبقى دي اراده اخرى. اراده اخرى اراده اخرى خلاص. اي حاجه ما تخصش نعم هو ده بالظبط، هو ده اللي في الامتحان، يجيب لك حاجه ما اتشافتش، لازم يجيب لك حاجه ما اتشافتش. ها قدرتك ايه؟ بس تبند على المكتوب على فكره، يعني مش حاجه مش تبند على المكتوب كويس، وجابها هنشوفها هنشوف الامتحان. طيب الكلام ده دايركت، في حاجات اندايركت بقى، في حاجات اندايركت بتخش فيها زي ما احنا قلنا التكاليف المشتركه باخد نصيبي منها للعقد. الحاجه بقى الكوست ذات كانوت بي اتريبيوت. طب التكاليف الاداريه والتسويقيه ايه اخبارها؟ التكاليف الاداريه والتسويقيه للعقد خاصه بالعقد ذات نفسه يعني؟ كوست كانوت، ما ينفعش ان انا احطها من ضمن العقد اللي هي وبعتبرها انفنتوري زي include general and administrative expenses, selling expenses تحت هيك selling expenses and market cost, general and administrative cost, research ايه في حاجات بيعتبرها inventory وفي حاجات بيعتبرها inventory. اللي بيعتبرها inventory زي الحاجات اللي داخلة كتشوين دي مش عندي دي اكسكلودي ولا تخش inventory. لكن لو مصاريف الإدارية الإدارية مرتبات الموظفين في الشركة أبحاث كويس المصاريف التسويق دي كلها مالهاش أي علاقة بالعود وجابها دايما بيجيب ما بيجيبش تسويق بيجيب دايما مصاريف إدارية يقول لك إنه بيخص مصاريف إدارية 1000 جنيه كل شهر للعقود ها أعمل إيه أخدها حتى جبالي كده تخصيص للعقود حاسبها كويس ايه تاني هو ما بيلعبش بالانجليزي لا نيجي بقى الكلام ده كلام لذيذ قوي لكن نيجي النقطه المهمه جدا جدا المحاسبه عن العقود المحاسبه عن العقود هي دي النقطه المهمه قوي في الكلام ايفرز اختلف عن اليو اس جاب في الحته دي اليو اس جاب قالت لك عندك طريقتين تحل تشتغل بيهم كومبليت كونتراكت وبرسنتج اوف كومبليشن يو اس جاب قالت لك عندك طريقتين كومبليت كونتراكت و ها برسنتج كومبليشن كومبليت كونتراكت تعني لا اثبات لاي ايرادات او مصروفات طول العقد طول العقد طب اللي بصرفه انفنتوري اللي تصرفه بتحط حاجه اسمها سي اي بي ها كوست ان بروجرس كوست ان بروجرس ده مخزون ده بمثابه المخزون ده انفنتوري اه انفنتوري ده انفنتوري مخزن كل اللي بتصرفه على ده وبالتالي الانكم ستيتمنت مش عليه قوي خالص امتى اثبت اكسبنسز ما يخلص جه ايفرز لغى دي خالص ما عندكش البديل ده يبقى لازم تستخدم طريقه ايه برسنتج اوف كومبليشن نسبه الاتمام قال لك في ثلاث طرق لنسبه الاتمام واحده مش مطبقه خالص واحده مش مطبقه خالص الطريقتين اللي متطبقين والمهمين جدا في طريقه كانت حلوه قوي قوي وكان المحاسبين كلهم بيشتغلوا بيها طريقه certification of work performance الطريقه دي كانت حلوه قوي قوي قوي والمحاسبين كانوا كل المحاسبين في مصر بيستخدموا هذه الطريقة طريقة السيرتيفيكيشن أو المستخلصات مستخلص طريقة السيرتيفيكيشن of work performed أو المستخلصات يعني إيه مستخلص العمل اللي تم يعني إيه مستخلص حد شاف المستخلص مستخلص بالضبط بالضبط المستخلص مين بيبعته المقاول لمين للعميل ولازم يعتمد من مين من الاستشاري او المهندس بتاع العميل بقدم له كده انا مش بقول له انا بنيت الدور الاولاني احنا متفقين في العقد كل دور يخلص هجيب المهندس يستلمه وبعد كده يمضي اقدم له مستخلص بمثابه الفاتوره في ايه المستخلص ده ما بقولوش الدور الاولاني بمليون جنيه لا ما بقولوش كده بند بند بند بند بس في الاخر بكام ده سعر البيع بتاعي عباره عن مش عارف كام متر ايه سعر المتر كذا مواسير ايه سعر كذا قال مش عارف ايه سعر كذا طب ليه لان المقاول لما يجي او الاستشاري لما يجي بيستلم ازاي بس يمشي دور حاجه انت حضرتك المفاتيح دي اتفقنا انها مفاتيح ايه؟ بوتشينو. انت جايب لي عادي ليه؟ لا لا، يبقى اشطب على البند ده. حضرتك اللون الدهان ده انت مستخدم ده، احنا وكلفنا حاجه ثانيه، انا عايز ده. اذا المستخلص انا بقدمه ما بقدموش الدور الاول، ولكن بقدمه ايه؟ بند بند بند بند. خلاص؟ طيب بند بند كوست ولا بند اراده؟ هو علاقته بالكوست بتاعي. انا بفترض دلوقتي انها بستخدم طريقه الايه؟ فيكسد فيكسد برايس. لا يا حبيبي، العقد لما اجي اتفق معاك اتفضل، ما اقولش 5 ضرب 5 مليون. ضفنت ال 5 مليون عباره عن ايه؟ طب ولو اللي بيعمل مستخلص يشكر في التكلفه في الاخر يقول لا مش في التكلفه. هو علاقته ان انا كلفت كام؟ هو بيستلم مني، اللي بيستلم بسعر اللي متفقين عليه سعر البيع. احنا متفقين كل دول بمليون. لا ما بقولش كده. لا لا لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، في العقد، العقد فيه التفاصيل لكل بند من البنود. العقد فيه دايما اتاتش من الملحق بيه في كل ايه. خلاص خلاص 10 دقايق خلاص. في كل الديتيلز بتاعت العقد ده، كل بند. بحيث افرض مثلا ال ال ال ال الدهان كنا متفقين نوع معين، جدا انت رحت عامل نوع تاني، طب اخفض لك ايه؟ اخفض لك ايه؟ ما انا مش عارف. هنتفاوض مع بعض ولا احنا متفقين على الدهان بكام؟ متفقين. الاضاءه انت احنا كنا متفقين كذا، المواسير احنا عايزين مش عارف مواسير نوعها كذا، انت ما جبتهاش مواسير نوعها كذا، فهنخصم كام؟ احنا كنا متفقين على كام؟ فالعقد لازم فيه تفصيل بكل البنود، وبالتالي لما اجي اعمل مستخلص طبقا لمين؟ طبقا للعقد. كويس؟ طيب انا دلوقتي ابتديت كشركه اصرف، ابتديت كشركه اصرف، العقد بكام يا جماعه؟ قيمه البرايس كام؟ 5 مليون. الاكسبكتد كوست 4 مليون. الاكسبكتد كوست ها 4 مليون. جيت بصرف النهارده، هقوم من حساب ايه؟ انا باخد اول طريقه، طريقه السيرتيفيكيشن. هناخد النهارده معلومات عامه عشان المره الجايه اشتغل فيها. اما اجي اصرف هقول مين حساب ايه؟ طيب هو لسه ما استلمش الراجل. طب البضاعه لما اجي اشتري بضاعه ولسه الراجل ما استلمهاش بقول من حساب ايه؟ البضاعه، البضاعه العاديه في الشركات الصناعيه، في الشركات التجاريه، انفنتور. لما اجي اشتري بضاعه وراجل لسه ما خدهاش يبقى حساب ايه؟ انفنتور. يبقى انا عندي حساب في شركه اسمه ايه؟ انفنتوري، اللي هو اسمه ايه؟ سي اي بي. طب الانفنتوري ده حساب ميزانيه ولا حساب ايه؟ قائمه الدخل. ميزانيه. يبقى السي اي بي ده حساب ميزانيه، يبقى وقت ما تصرف هتقول مين حساب مين؟ سي اي بي. طب فرحت صرفت 900,000 جنيه السنه دي، اول سنه ابتديت فيها صرفت كام؟ 900,000 جنيه، عباره عن 800 لمين؟ للدور الاولاني، و100 رميت الاساسات بتاع بس ما كملش. يبقى انا صرفت كام؟ 900,000. 800 خاصه بالدور الاولاني وكمل والراجل استلمه، و100 ها بتاعت ايه؟ ال100 اساسات الدور الثاني. سلام الله وبركاته. القدح هيبقى ايه يا جماعه؟ 900 من حساب السي اي بي الى مين؟ الى نوع المصروف. لو كنت دافع كاش هقول كاش، جزء ديبريسيشن هقول جزء ديبريسيشن، جزء سب كونتراكتور جزء سب كونتراكتور، حسب نوع المصروف. طول ما انا شغال، طول السنه شغال سي اي بي سي اي بي سي اي بي. طيب جه العقد الاولاني، الدور الاولاني تسلم، الدور الاولاني تسلم بكام؟ بمليون. تكلفته كام؟ 800. طب يبقى العميل عليه كام؟ مليون. يبقى أول حاجة هقول مليون جنيه من حساب الأكاونت ريسيفابل، مليون جنيه إلى حساب ريفينيو، والريفينيو مطابق لمين؟ للمستخلص. طب تكلفة الدور ده فين؟ 800 موجودة فين؟ في السي اي بي، فهاخد من السي اي بي 800 زي ما باخد من الانفنتوري 800 دخلها فين؟ كوجز. فهقول 800,000 من حساب الكوست او الكوجز واخفض السي اي بي بال 800. الانكم ستيتمنت بتروح ايه؟ لا الانكم ستيتمنت، انكم ستيتمنت مليون از ريفينيو ماينس الكوجز 800 يديني بروفيت. البروفيت ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي حقيقي. انا سلمت الدور خلاص اول مرحله. طيب هيتبقى ايه في الميزانيه؟ 100. ال 100 دي عباره عن سي اي بي، اعمال تحت التنفيذ، مشروعات تحت التنفيذ ايه موجوده. لما اشوف سي اي بي في الميزانيه ده تعني ايه؟ ان صارف على اعمال لم تنفذ، لم يستلمها العميل. دي طريقه صعبه، دي الطريقه اللي كنا ايه ها كل مصر كانت شغال عليها، اللي هي طريقه ايه؟ سيرتيفيكيشن اوف وورك بيرفورمنس. ودي قال لي مور ريلايبل. يعني ايه مور ريلايبل؟ ليه يعني كلمه ريلايبل يعني ايه؟ اعتمد عليها. طب تعتمد عليها ايه؟ يعني انا مستند. ليه؟ الريفينيو دي مستند اللي هو ايه؟ المستخلص. الكوست ليها مستند، اذا هي مور ريلايبل. ولكن المعيار اداني اوبشن تاني ممكن امشي بيه، وحاجه اسمها كوست تو كوست. كوست تو كوست، الكوست تو كوست يعني بروبورشن، نسبه وتناسب. بروبورشن ذا كوست انكارد، انكار تعني التكاليف المتكبدة. كوست انكار at the balance sheet date. اوبا ايه حبيبي فوقيها، احنا خدنا الاسهل في الاول. ابتدى يسخف. كوست انكار at the balance sheet date، الله التكاليف المتكبدة حتى داخل الميزانية، يعني يقصد 800 ولا 900؟ 900. يخرب بيتك 900 ازاي؟ ما 900 دول فيهم 100 ما مالهوش ايرادات. انت بتتكلم في ايه؟ في جزء من الربح هيعمل بالظبط. لا ده هيعمل ربح وهمي. كوست انكيرد التكاليف المتكبدة حتى تاريخ الميزانية، خلاص؟ ها؟ بير تو اكسبكتد توتال كوست. هو انا توتال كوست كام؟ توتال كوست 4 مليون. توتال الكوست 4 مليون. طيب وبعدين قال لي ريكوايرد تو كومبليت. هنا ده اسمها كوست تو كوست، التكلفه الى التكلفه. كوست انكيرد توتال اكسبكتد كوست، كوست انكيرد توتال اكسبكتد كوست. وبالتالي سخف، نرجع لنفس المثال بتاعنا. راح اعمل ايه؟ ايه كل الشركات بتعمل كده دلوقتي؟ ليه؟ هتعرف ليه حالا دلوقتي ان قانون الضرائب لعب بيها. قال لك انا عايز دي، انا عايز دي. ليه؟ ما هو الضرائب يهمها ضريبه اكتر، ودي بتعمل ربح وهمي، وتحط في قائمه الدخل ربح وهمي. طبعا هاخد عليها فلوس، هاخد عليها فلوس ضريبه رغم انها ربح لم يتحقق، ربح لم يتحقق. طيب اجي هنا الربح ده بيتكون ازاي؟ قال لي برسنتج من الكوست تو كوست. بمعنى تعالوا نشوف بقى في المثال دوت، انا اتكلفت كام؟ 900. فبقول ها 900 سي اي بي زي ما انا كنت بقول 900 حسب كاش ديبريشيشن مش عارف ايه. كنت مقدر كله 4 مليون، وانا كنت مقدر كله 4 مليون. اجي بقى اخر السنه، هو انا سلمت ايه؟ مليون. المليون دولت بقول مليون جنيه من حساب اكاونت ريسيفابل، مليون الى حساب لا لا مش ريفينيو، بنسميها بيلينج، بيلينج فواتير. بيلينج بيلينج او مستخلصه ده حساب ميزانيه ده بحساب ميزانيه مش ده ريفينيو مش ده ريفينيو طب وبعدين يا عمي قال لي بقى اجي اخر السنه اعمل الاتي هات نسبه التكلفه اللي اتحملتها الى اجمالي الاكسبكتد كوست طيب هو انا اتحملت كام اخد اول حاجه ال 900 على ال 4 مليون يطلعوا كام اقل اقل من 20% 23 نفترض انها 23% دي هي البرسنتج اوف كومبليشن يا راجل واحد متغدى في الفور سيزون ده دي بالنسبه له ورك فرخ يعني خلاص لو ما جاتش صايب حاجه كويسه والله موضوع لي ورقه الارباب العافيه كمان ركن العربيه خلاص امال ايه المعامله دي لما تطلع 23% قال لي طب تعالى بقى هو ربحك المتوقع المتوقع كام مليون ربح المتوقع كام الربح مش البيع مش الريفينيو اقول الربح المتوقع عباره عن 5 مليون ناقص 4 مليون يدي مليون قال لي خد المليون واضربه في 23% يبقى انت هتكسب كام يبقى انت هتكسب 230 يبقى انت هتكسب 230 الف ايه يا عمنا طفت طيب انا عشان اطلع ربح يبقى لازم في ايه فوق ريفينيو كوست هنالفهم بقى هنالفهم اول حاجه الكوست اللي انت كل صرفت اللي انت السنه دي كلها فهقول 900 كوست 900 كوست طب ال 230 بروفيت يبقى الايراد كام 900 زائد 230 يطلع مليون 130 بروفيت ده ريفينيو ده الريفينيو طب ال 230 سي اي بي علي على السي اي بي علي على السي اي بي اذا السي اي بي تشمل ايه اللي في الميزانيه تشمل كل اللي انا صرفته زائد ربحيته اللي هو الريفينيو هو مش كده مش تعتبر السي اي بي وهميه اه طب وازاي تعبر اه ليه بقى كل سنه حرمي على السي اي بي الكوست الجديده زائد ربحيتها واحده واحده السي اي بي في الاخر بعد 5 سنين هتبقى بكام 5 مليون عباره عن 4 مليون تكلفه والمليون عمال اجزقها يبقى في اخر العقد السي اي بي بكام ب 5 مليون والبيلينج بكام ب 5 اقفلوا مع بعض المبنى خلص كل مره تفضل ترمي على البيلينج برضه لما البيلينج ده مستخلص مستخلص اهو شكل العرض بتاع الميزانيه الانكم ستيتمنت عندي ريفينيو بمليون 130 ماينس كوست او كوجز ها 900 يديني 230 ده جروس بروفيت الميزانيه عندي سي اي بي ها بكام مليون 130 وعندي بيلينج بمليون ده اسيتس لايبيليتي ازاي عندي هنا السي اي بي بمليون 130 مش انا قفلت ما قفلتش السي اي بي ديبت زي ما هي وضفت لها ديبت تاني امال الكوست ما قفلتوش الكوست انشاته الكوست انشات حساب كوست طب من ايه يعني قلت من حساب الكوست فيها اه طبعا قلت من حساب الكوست يا حبيب قلبي انا اول حاجه حددت قيمه البروفيت كام. حددت قيمه البروفيت كام وبناء عليه بنيت ريفينيو كوست. مش الميزانيه المفروض تبقى زي ده يعني بقى نفس الرقم ده؟ لا الشرط امال اكسب ازاي يعني ازاي هناخدها مره واثنين و10 هتتفهم هتتفهم كده بس. ايه طيب استاذنكم اشرف بيسال سؤال. طيب كده الميزانيه مش هتوزن ليه؟ السي اي بي مليون 130 لكن البيلنج مليون في الالتزامات. ما هو ال 230 بروفيت هتخش في الريتين. ما هتخش في الريتين. طيب ما هي هي ما الميزانيه هتتوزن. اذا السي اي بي في طريقه السيرتيفيكيشن في طريقه السيرتيفيكيشن الايراد هو ايراد حقيقي مسلم للعميل والتكلفه تكلفه حقيقيه تخص تخص هذا الايراد. واي سي اي بي نازل في الميزانيه هو تكاليف لاعمال لم تسلم بس. وكنا مستريحين هتفهمها هنشرح لك التفاصيل. حاجه مثلا البروفيت هيبقى 230 تمام اي موظف ميزانيه 230 يبقى الفرد الدايره مليون 230 صح والثانيه مليون 130 لا 300 مش على مليون. طب خلي بالك ما هو في انفنتوري بيقل فيه في حاجات كتير جدا بتحصل فما منشغلش نفسك هتظبط الميزانيه لان اي فرده فيها تبقى كريدت فهتظبط. يلا خلينا في خلاص. الطريقه الاولانيه كانت الطريقه الاولانيه كانت مريحه جدا لكل المحاسبين ومريحه للضرايب وبالذات ضريبه المبيعات. ليه؟ ضريبه المبيعات على مين؟ على المستخلص. وبالتالي بينزل المامور هياخد الايراد اللي في الميزانيه اللي في قائمه الدخل. هو ليه عمل ده؟ نعم هنقولها تاني هنقولها هنقولها تاني. فالطريقه الاوليه كانت حلوه قوي ضريبه المبيعات مستريحه بتنزل تقارن قائمه الدخل باللي عملته الضرايب العامه ليه مستند الايراد ليه مستند فكنا مستريحين. المعيار ده اوبشن تاني ما حدش كان بيستخدمه. الميزه اللي فيها بقى الميزه اللي فيها ان الضرايب هو في الاولاني في الاوبشن الاولاني اللي احنا اخدناه اللي هو السيرتيفيكيشن الربح كان كام؟ 200,000 هنا الربح كام؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ربح ال 200 ده حقيقي وال 30 ده ربح وهمي. طب اما انا الضرايب بقى مش انا قلت لك انا متفق معاك في المعايير؟ والمعايير بيني وبينك؟ فجيت في الحته دي طب انت متفق على المعايير؟ اه انا بقى انا عايز جت الضرايب راح قانون بتاع 2005 نص صراحه ان الشركات هتمشي طريقه كوست كوست. خلي بالك الاثنين نسبه اتمام ولكن طريقه استخدام نسبه اتمام. الثانيه اللي هي السيرتيفيكيشن السيرتيفيكيشن اللي اوعى لا اوعى تغلط. الطريقتين نسبه اتمام ولكن الاولانيه نسبه اتمام الاعمال التامه الثاني نسبه التكاليف المتكبده الاثنين نسبه اتمام لان الثاني اسمها العقد الكامل كومبليت كونتراكت. الاثنين نسب اتمام الاثنين نسب اتمام ولكن تختلف النسبه اللي بتتكلم عليها. هو نص على ايه؟ مش نص على كده نص على التكلفه. طيب هو اتكلم على نسبه اتمام بس قالك في لا لا لا لا لا في المعيار في في, في الضرايب في القانون قال لك تستخدم طريقه التكلفه الى التكلفه. اه يعني خدت الاوبشن الثاني كده ممكن العقد في نهايه المده يحقق خساره وترجع للسنين اللي قبل. ماشي معاك خلاص بس راح نصص لك على دي. طب افرض انا محاسب وعايز استخدم طريقه سيرتيفيكيشن القانون هيمنعني؟ لا مش هيمنعني. في دفاترك في دفاترك استخدم السيرتيفيكيشن بس في الاقرار استخدم متكبد هتبقى بلوى سوداء. اقعد بعمل تسويات حاطط الاقرار اللي انا مستخدمه بس هيجي مقوم مين ده؟ لا ما عنديش مش عارف ازاي بس لا مش ماشي هو يعني والله مش عارف اتكلم مش عارف اتكلم دي الا اذا كان زيك بقى. طيب نقول تاني نرجع تاني يبقى فضل بالنسبه للضرايب اه هو بقى ايفرز قال لك اثنين اوبشن يا استاذ عشان بس استخدمه يعني المعيار الثانيه دي عشان خاطر الدوائر مين ايه الهدف من الثانيه يعني المعيار لما جه ليه عايز يخلي ربح عالي مين ده لا المعيار مش عايز ربح عالي المعيار قال لك ايه انت انا عايز اخد نسبه اتمام طب تاخد نسبه من ايه من التكلفه اللي انت دفعتها في ناس قالت وخلي بالك الايفرز لما جه عايز يعمل ايه عايز يرضي الدول يرضي دول اليو اس جاب ملهاش علاقه خالص بالسيرتيفيكيشن على فكره اليو اس جاب ملهاش علاقه بالسيرتيفيكيشن اليو اس جاب ليها كوست اليو اس جاب كوست لكن لما جه ايفرز لقى في دول مطبقه سيرتيفيكيشن ودول مطبقه كوست اليو اس جاب خلاص اليو اس جاب ما عندهاش كومبليشن فراحت واخده ايه الاثنين اللي هو خد الاثنين بالظبط خد الاثنين ويخلص يعني نقدر نقول او الكلام اللي انا هقوله صح ولا غلط اللي هو الكوست بتاعت الكوست دي ممكن نشوفها كمان ده اكثر واقعيه اللي هي ايه بتقابل التكلفه كلها اللي انت تكبدتها فعلا فدي اقرب يعني عشان كده هم ولكن ربح وهمي بس ده فطرتها مش فاهم ربح وهمي هو في الاثنين اخر العاده هيتساوى اخر العاده هنتساوى ولكن انت عجلت ربحيه حاجات لسه الراجل ما استلمهاش كويس طيب عجلت خساره لا الخساره في كلتا الحالتين تتثبت كلها النهارده مفيش برسنتج مش هنفتحها دلوقتي مش هينفع خساره دلوقتي كويس خش بالصميمه يا عم 23 مليون تعال ناخد المثال ده توتال العقد 3 مليون توتال العقد كام 3 مليون في غايه الاهميه الكونستراكشن توتال العقد فيكسد برايس 3 مليون السنه الاولانيه سنه 2009 اكتوال كوست 600000 expected cost بص اللفظ ده واوعوا تنسوه الراجل ما قالش total cost total expected cost الراجل قال expected cost to complete عشان اكمل اذا total expected cost كام اجمالي تكلفه العقد كام 700 ال 600 زي 1800 زي 1800 اوعى دي ان في مثال تاني جاي قال لك ده total expected cost يا مش حجمة هنا في الحتة دي لو قال لي expected to complete إذن لا تشمل مين لا تشمل 600 دي تكلفة أنا تكلفنا غرض النهاردة كام 600 لكن ها بقيت تكلفة العقد 1800 لكن لو قال لي total expected cost تشمل مين؟ تشمل ال 600 اذا هنا 600 ومليون و800 يبقى توتال اكسبكتد كوست كام؟ ده العقد كله 2 مليون 400 هو كاتبها لي لا ده الحل ده الحل لكن مش هيجيب لك طبعا التوتال كوست يبقى التوتال الكوست بتاع العقد كام؟ 2 مليون 400 لكن ايراد العقد كام؟ 3 مليون توتال expected profit كام 600000 متوقع ما يكسب من العقد كام 3 مليون ناقص 2 مليون 400 يبقى المتوقع اكسب من العقد كام 600000 percentage of completion بتاع السنه دي كام كام على كام حد يقول لي كام على كام total cost incurred ده كام ايه التكاليف اللي انا كلفتها النهارده السنه دي 600 على كام على 2400 يبقى total cost incurred كام ها انا عايز اجيب البرسنتج قولوا بقى يبقى 600 على 2 مليون و400 تطلع 25% دي نسبه اتمام السنه دي احنا خلصنا خمسه ده عايز فاضل total profit expected profit عباره عن 3 مليون ناينس ها 2 مليون و400 تطلع كام 600000 اذا البروفيت بتاع السنه دي عباره عن ها ال 600 في 25% تطلع كام ها ربع 600 كام؟ 1,500,000. ده البروفيت بتاع السنه دي 150. طيب محمد نترجمها للقيد يومي، قول لي اول قيد اليومي بتاع 600 ما تغشش. نزل السام شويه. طيب ما تغشش برضه محتاج ما ايه واضح انك تقلت عندهم حلويات حلوه اسمع عنها اسمع صحيح ما كنتش انا طريقه طبعا لا طريقه ثانيه كوست كوست. اول حاجه 600 اللي هصرفها هقول 600 من حساب سي اي بي 600 كاش ايا كانت بقى ده الاكتوال كوست بتاع السنه دي. طيب و هبتدي انا عملت العمليه دي وعملت بروفيت كام؟ 150. عملت بروفيت 150 فهقول ها اما هكسب 150 انت اتكلفت كام السنه دي؟ ها 600 يبقى 600 دي كوجز وهكسب 150 يبقى كله كام؟ 750 ريفينيو. ال 150 دي سي اي دي. ال 150 دي سي اي بي. طيب وبفرض بفرض اماونت انفويس بمليون المستخلص اللي طلع بمليون يبقى المليون ملوش اي علاقه بالربحيه ده في وادي وده في وادي. المليون من حساب اكاونت ريسيفبل مليون جنيه الى حساب بيلينج بيلينج متفقين؟ طيب تعالوا نفترض نفترض احنا بنستخدم طريقه السيرتيفيكيشن في اي مشاكل دي؟ تعالوا نفترض ايه اللي هيروح الانكم ستيتمنت؟ اروح انكم ستيتمنت ريفينيو 750 ماينس كوجز ب 600 يديهم بروفيت 150. السي اي بي هيروح بكام؟ ب 750. والبيلنج اللي هو البيلنج مش ايراد، البيلنج ده عباره عن ايه؟ ها؟ البيلنج بالعرض بيقولوا ايه؟ ها؟ مستخلصات عن عقود لم تقدم مش عارف ايه، كلام كبير قوي مش علاقه بيه. احنا بنستنى عندنا البيلنج. البروفيت في الانكم ستيتمنت هنا نتيجه مش قيمه. لا نتيجه محسوبه. عشان هنا ما قالكش دي ريلايبل ما هياش مستند دي مجرد حسبه تمام. طيب هفترض ما اتفضل انا عشان بس هنا مش هيعمل ايه دي الميزانيه لو انا اخدت البروفيت بقى من الستيتمنت هنا الكم هيبقى كام؟ هيبقى 150 صح؟ لو انا جيت رحت بقى على هودي كام؟ فاينانشال ستيت الميزانيه الميزانيه الميزانيه 750 عندي سي اي بي 750 ب 750 وبيلنج بمليون في تحت 150 150 ماشي الفرق ده بقى بينهم فين؟ هيبقى في فرق لسه في الميزانيه حوالي 300000 فرق 100000 فرق يا شيخ فرق ايه؟ مش هيبقى في هيجي معايا هيدخل في نفس الخانه بتاعت البيلنج نفس مليون 150 ازاي الفرق ده هتبقى مظبط في الميزانيه؟ لا يا حبيبي في حاجات تانية في الميزانية. انت عندك الكاش مثلا ما عملتش حساب الكاش ليه؟ في حاجات تانية في الميزانية مش معانا. انا دي سيلكتد حاجات من الميزانية احنا ما عملناش ميزانية كلها. لا لا لا لا خالص خالص مش هقولك اظبط ميزانية دي احنا باخد سيلكتد حاجة من الميزانية لكن ما لكش تظبط ميزانية. طيب اشرف بقى الكلام ده ممكن يربطوا لي بالكرشة دي اه ويدي بكارثة خلاص كارثة. اخر نقطة عشان نمشي اشرف بقى هيقول لي لا اشرف مش معاهم مش انت كنت بتسأل عايز تظبط ميزانية اشرف بقى هتقول لي بفرض يا اشرف هستخدم طريقة السيرتيفيكيشن وبقول لك انا سلمت ما يعادل كام؟ مليون وكانت تكلفته 500,000 بس تكلفة الدور اللي تسلم بمليون 500,000 وانا صارف كام؟ 600. تعالى بقى انت قول لي القيود في ظل ايه الاولانيه؟ الطريقه الاولانيه السيرتيفيكيشن. لما اجي 600 اقول ايه؟ 600 ها؟ سي اي بي 600 كاش ايا كان. ها والجوبس ب 500 واحده واحده بس ريفينيو مليون جنيه اكاونت ريسيفبل مليون جنيه ريفينيو الكوست ابدا بقى الكوست كام الكوست 500 يبقى 500 من حساب الكوجز 500 سي اي برافو عليك كويس اذا اللي هيظهر في الميزانيه مليون جنيه ها ده ريفينيو 500000 ها في الانكم ستيتمنت كوجز يدي 500000 بروفيت دي حاجه غير واقعيه يعني نفترض وبالتالي هيروح في الميزانيه ايه 100 سي اي دي ودي تمثل اعمال لم تسلم تكاليف اعمال لم تسلم بينما في الطريقه الثانيه رايحه 750 ده كل ما تم صرفه باسعار البيع كل ما تم صرفه باسعار البيع يعني انا هو صرف اقل من العقد يعني يعتبر قيمه ايه المفروض كان ينزل 500 صرف 500 بس يعني ايه يا فندم لا ايه ده ايه ده يعني ايه 500 دي يعني الفرق بين دي ودي ال 500 انا طلعت فواتير بكام بمليون سلمت دور سلمت دور بمليون تكلفه الدور 500 امال ايه 600 دي انا صرفت سنه 600 عباره عن الدور الاولاني واساسات الدور الثاني قصدي بدل ما صرفت بزياده مش بزياده صرفت اساسات للدور الثاني دخلت في الدور الثاني اللي فات ايوه ماشي هو راجل ما استلمش لسه الدور الثاني لا رميت اساسات الدور الثاني ب 100000 دي السنه اللي جايه هيبقى ليها ايرادات كويس الناس دي بتستهبل خلاص المره الجايه هنكمل ان شاء الله امتى بقى الجمعه الكونستراكشن عايز اقول لكم الكونستراكشن لا مش مش سهله من اعقد الحسابات هي من اعقد الحسابات الكونستراكشن ممكن ممكن احنا ما هو للاسف احنا ليها ليميت هنا فما ينفعش نكمل انا نفسي انا لو كنا هنخلص 10 كنت خلصتها كنت خلصت النهارده محمود قصده يعني فهناخد هناخد بيها باستفاضه اكتر حتى اكبر من المعيار لو عايزين بس الساعه دي مش من الكورس ساعه من عندنا نقعد نعرف ايه علاقه ضريبه المبيعات بالكونستراكشن وايه علاقه ضريبه العامه بالكونستراكشن ضريبه قالت عليها ايه بنسبها وضريبه العامه قالت عليها ايه كويس فدي بره الكورس وهنستاذن طبعا هنا السنتر يشوفوا هنا ايه يعني ممكن يجي الساعه 5 او نمشي الساعه 10 بس هنستاذنهم من الساعه دي بره الكورس دي علاقه الضرايب بالكونستراكشن الناس هتستفضل الناس اللي بتحضر لا بس هم ليهم هنا ليميت ليهم هنا ليميت اتفقنا لا ما تخلصش بقى احنا هيبقى لازم ناخد المخزون عشان يقدر ينسى هو ليه الموضوع مترابط يعني هو لازم يكون مره مره مش هتنسى ان شاء الله ان شاء الله عمال نفكر في الكونستراكشن ولكن هو يقصد باللونج تيرم احنا بناخد منه الكونستراكشن يعني معنى كده اللي احنا بنقوله بينطبق على كل العقود وخاصة عقود الخدمات اللي بتقعد اكتر من سنة يعني الكلام ده مش مقاولات وبس ولكن هو long term contract long term contract حتى المعاد ما اسموش construction long term contract اللي هو العقود طويلة الاجل اي عقد خدمات اي عقد خدمات يقعد اكتر من سنة ينطبق عليه هذا المعيار احنا بناخد على سبيل المثال المقاولات وحتى في الامتحان لما جاب ما جابش مقاولات جاب عقد خدمة جاب عقد خدمة كويس هو الكلام ده خدمة او سلعة لا لا لا لا لا سلعة حاجة تانية خالص لونج تيرم كونتراكت مثلا يعني في احيانا مقاولات تركيبه خام توريده تركيبه خام وبتقعد فترات طويلة وتمشي نظام المخصصات برضه لانه مقاولة صح؟ بس بالرغم ان هو بيورد سلعة تركيب تركيب لو سلعة بيور لا فاش مش مشكله خالص. انت بتشوف امتى يتحقق ايرادك، امتى تسلم السلعه الفاتوره، نفس الخمس شهور اللي احنا قلنا عليهم، خمس شروط دول. لكن هنا انا اقصد عقد الخدمات حتى لو جواها سلع. ما هنا ما اول ما يعني جواها سلع هفصل المعامله ولا هتعتبر لا كلها من اول واحده؟ الرخام ده برضه يمشي برضه من اول زي ما قلت، لانك انا في فرق انك تورد كتوريد ما لكش بحاجه، لكن هورد انا اللي هركب، لا اصبح عقد خدمه مش سلعه. في النهايه هو عقد خدمه مش سلعه، داخل جواها سلعه بس في الاساس هو خدمه. كويس. احنا ابتدينا المره اللي فاتت في اللونج تيرم كونتراكت، قعدنا الاول نقول ايه الحاجات اللي دخلها في العقد وايه الحاجات اللي ما دخلهاش في العقد، وامتى العقدين يكونوا مع بعض وامتى العقد يكون منفصل. مش هنعيد ده دلوقتي، مش هنعيد دلوقتي، لكن انا عايز اقول لكم ليه اهميه اللي احنا قلناه في الاول. كويس. لكن هندخل في العمل الاول عشان ندرك اهميه الحاجات الاولانيه خالص، اللي هي امتى عقدين يكونوا مع بعض وامتى افصلهم وامتى اجمعهم وايه هي التكلفه بتاعت الاول. هنبتدي النهارده من الاكاونتنج، ريكوجنيشن اوف كونتراكت ريفينيو اند اكسبنسز. الاعتراف بايراد وتكاليف العقود، الاعتراف بتكاليف العقود. العام الاربع كريتيريا بتوعنا بتوع الخدمه، متى يتم الاعتراف بالايراد في الخدمه؟ الاربع شروط بتاعنا. هو بيقولهم نفس الكلام تاني، امتى اعتبر ان هيتحقق ايراد؟ قال لي نفس الكلام، ها the contract revenue can be measured reliably. طيب ها it's probable that economic benefit of the contract will flow. هيجي لي probable، احتمال كبير، فور 25 منه جاي لي الايراد بتاعي. ها both cost، ها بص هنا انهي كوست؟ كوست تو كومبليت ذا كونتراكت. نعم الثانيه تقريبا ما كانتش كده، كانت نسبه 100. ما هي دي اهي، اهي ما هي اهي تو كومبليت اند ستيج اوف كومبليشن، لازم احطهم. معنى كده لازم توتال كوست بتاعتي لازم اكون عارفها. كويس. خلي بالك هو ليه ما قالش الحمد لله على السلامه يا باشا. توتال كوست دي هتبقى متوقعه ولا فعليه؟ لا التوتال كوست في الاول خالص، في اول ما انا واقف صراحه كده هي اكسبكتد. ليه قال هنا بوث كوست تو كومبليت؟ ها ليه ما ليه كوست تو كومبليت؟ ها ريلايبل استيميتد، ما قالش توتال كوست استيميتد في الحته دي الحقيقيه. لا بص هنا ايه بوث كوست تو كومبليت في الاخر ايه، ها والستيج اوف كومبليشن كان بي ريلايبل استيميتد. ليه ما قالش توتال كوست استيميتد؟ لان هو يقصدك في اي مرحله انت واقف تعرف الباقي. يعني انت في الاول خالص ايه كوست كومبليت؟ توتال كوست. طب بعد سنه اللي باقي ده الاستيميشن، تمام. لكن بعد سنه ما تقولش توتال كوست استيميتد، لان في عدى سنه انت اوريدي عرفته فانت استيميشن. ايه الاستيميشن بتاعك؟ ايه التقدير اللي جاي؟ لكن اللي فات انت عرفته خلاص. كويس. هيقصد تكلفه العقد وتكلفه المتبقى من العقد. بص هو هنا جاب ايه، بص هنا ايه كلمه استيميتد. لازم لازم لازم بطريقه واقعيه انك او يعتمد عليها، لازم تكون التكلفه ونسبه الاتمام تقدر تحددهم. طب انهي تكلفه اللي ممكن فيها استيميشن اللي ما تحققش؟ المستقبليه. وانت في اول العقد خالص هنا اهو، ايه التكلفه اللي كوست كومبليت؟ توتال كوست، توتال اكسبكتد كوست. لكن وانت هنا ايه الاستيميتد؟ الباقي. ما يقدرش اقول توتال كوست استيميتد. بوث لا انهي بوث؟ بوث توتال تو كومبليت ونسبه الاتمام تقدر تعتمد عليها. انا وصلت لفين؟ تمام. عشان كده في غايه الاهميه لما جينا على المره اللي فاتت لو تفتكر مثال هنعيده تاني، نسبه الاتمام وصلنا فيها لفين؟ لان ده بناء عليه بحدد الايراد. عشان كده قلت لك امتى ادمج عقدين وامتى افصل عقدين، ما كانتش مهمه قوي ساعتها واحنا بنعرف، لكن دلوقتي مهمه، لان اما ادمج عقدين توتال الكوست بيختلف، وبالتالي لو كان هو عقد واحد كنت ممكن ما تعترفش بالحيه دلوقتي، لكن لما دمجت معاه عقد تاني انت حضرت المره اللي فاتت صح؟ بس ما كنتش معانا خالص. خلاص. والكوست كان انا ممكن اعرفه كويس. طيب احنا قلنا في اي تغيير هنا انا بعترف بالربح هنا رغم ان العقد ما تحققش. العقد امتى يتحقق؟ في نهايه العقد، وبالتالي لسه ما سلمتش العقد، لكن بيقول لك انت ممكن تعترف من خلال مراحل التصنيع او مراحل اداء الخدمه كويس، بالشروط اللي هو حطها لك. انت ممكن لازم يكون في نسبه معينه، لازم يكون التكلفه تعرفها، لازم. طب لو اتحقق الشروط دي هتعترف. طيب ولو اتحقق لوس، لو انت في اول مرحله بالظبط، لو احنا اتحقق ريفينيو او جين، حطينا الريفينيو ديت، قلنا بعترف بنسبه من الايه، من الربحيه. حد فاكر المثال بتاع المره اللي فاتت؟ بعترف بنسبه من الربحيه بس. لو الربحيه 100,000 جنيه وانا خلصت خمس العقد بعترف بكام؟ ب 20,000. لكن هنا بيقول لي افرض انت اعترفت ان العقد كله هيحقق خساره 100,000 جنيه. انت وانت في النص كده، في نص العقد حاجه 50% من العقد، لقيت ان العقد هيحقق لوس في نهايته حسب تكلفتك المتوقعه قلب لوس 100,000 جنيه. وانا في نص العقد اعترف بلص قد ايه النهارده؟ 100,000 بالكامل. ليه؟ كونزرفاتيزم، الحيطه والحصر. اذا لو العقد هيحقق لوس في الاخر اعترف النهارده بالايه؟ توتال اللوس، وهنشوفها في المثال بتاعنا. طيب لو حصل ان انت، هي كلها عمليه استيميشن، لو حصل ان انت في وسط العقد التكلفه اتغيرت، يعني انت كنت مقدر، بقول لحضرتك حصل وانت في شغال التكلفه مثلا كانت متوقعه 1,000,000 جنيه، وانت شغال بعد سنه التكاليف زادت بقت 1.25 مليون، هل ارجع باثر رجعي؟ لا، الاتفاق على الايراد تاني. لو انا متفق على الايراد 1,500,000 وانا مقدر تكلفتي 1,000,000 في الاول عقد خالص، هتقعد 3 سنين، بعد سنه لقيت نفسي صرفت 500,000 جنيه والاستيميتد المفروض يكون نص، لقيت الاستيميتد 750,000 جنيه، الموضوع فلت مني، الاسعار زادت بتاعت الخامات، اعدل في العقد باثر رجعي ولا امشي خلاص اللي فات خلاص عدى وامشي من دلوقتي اعدل نسب الاتمام من النهارده؟ لا، قلنا لو في ظروف طارئه انا عدت ما رجعش باثر رجعي، عملت نسب اتمام خلاص خلصت، ابتدي اعدل فيه في اللي جاي، ودي هناخدها في المثال. طيب تقصد سنه جديده ولا في بقيه العقد؟ بقيه العقد. طيب انا عندي ثلاث طرق لبرسنتج اوف كومبليشن. الطريقه الثالثه مش هناخدها خالص، ملهاش اي لازمه، محدش بيستخدمها. الطريقتين بقول لك حبيبي، عندي طريقتين المستخدمتين. الطريقه الاشهر شيوعا كنا بنستخدمها قبل قانون الضرايب 2005، كانت حلوه جدا لينا وللضرايب العامه، خضرايب مبيعات يعني، والضرايب العامه والمحاسبين، لانها كان بيقول لي مور ريلايبل، اللي هي سيرتيفيكيشن اوف ورك بيرفورمد، سيرتيفيكيشن اوف ورك بيرفورمد. خلي بالك اما المعيار يديك ثلاث طرق والثلاث طرق بيمثلوا نسبه اتمام، اما اقول لحد طبق نسبه الاتمام ما اسكتش. انهي طريقه؟ اما اقول لحد طبق نسبه الاتمام، نسبه الاتمام مش طريقه، نسبه الاتمام ده اسلوب عشان انفذه هستخدم ايه؟ عندي ثلاث طرق عشان اطبق نسبه الاتمام. منهم الطريقه اللي هي احنا كنا بنستخدمها على طول، هي سيرتيفيكيشن اوف ورك بيرفورمنج مور ريلايبل. سيرتيفيكيشن تعني ايه؟ مستخلصات. المستخلصات ودي كانت سهله قوي. مستخلصات تعني ان يتحقق ايرادك ها بالمستخلص. انا بعتبر المستخلص كانه ايه؟ فاتوره، عشان كده مسميها بيلنج. حتى بعتبر المستخلص ها فاتوره، وبالتالي بعمل ايه؟ هو ده الايراد بتاعي، وبعد كده اشوف التكلفه المقابله لايه؟ للايراد. يبقى الاول انا بروح اثبت ايه؟ ايراد، وبعد كده اروح ايه التكلفه بتاعه الايراد ديت. ودي كانت سهله يعني. ازاي كنا بنستخدمها؟ تعالوا ناخد مثال. لو قلت في الاول خالص انا كان عندي عقد هيتكلف ايراده 2 مليون جنيه، ايراده 2 مليون جنيه وتكلفته 1.5 مليون، هيقعد 3 سنين. ايراده 2 مليون جنيه وتكلفته 1.5 مليون وهيقعد 3 سنين. اول سنه عماره 4 ادوار، عماره 4 ادوار، كل ما هسلم دور هاخد كام؟ 500,000. هفترض معاكم ان اول دور السنه الاولانيه سلمت اول دور وخلصت نص الدور الثاني، سلمت اول دور وخلصت نص الدور الثاني، انا هقدم مستخلص بايه؟ الدور الاولاني بس. طب الدور الثاني انا خلصت نصه ما الراجل ما يعرفش، العميل بتاعي ما يعرفش حاجه عنه. طب اعمل فيه ايه؟ تعال نفترض معايا طب هما ساعة قبل ما يجيبوا الحل. هفترض ان توتال ريفينيو 2 مليون، توتال استيميتد كوست 1.5 مليون، توتال بروفيت نص مليون جنيه. دي اساسيات المساله بتاعتي. جت في السنه الاولى انا صرفت 600,000 جنيه. يعني شرط ايه؟ صرفت 600,000 جنيه عباره عن بنيت الدور الاولاني بالكامل وسلمته، وبنيت جزء كبير جدا في الدور الثاني بس ما سلمتوش. فلما سلمت الدور الاولاني كانت بكام؟ نص مليون جنيه. طلعت مستخلص بكام؟ بنص مليون جنيه. تكلفته النص مليون كام؟ انا صرفت كام؟ 600,000 جنيه. ده على الدور الاول؟ لا، انا صرفت من بدايه العقد لغايه اخر السنه الاولى 600,000. صرفت 600,000، ابتدي اروح مش شرط تكلف الاربع دور تكون واحده. يعني ما اقسمش 1.5 مليون على الاربعه. اي شركه مقاولات لازم يكون عندها نظام تكاليف جيد جدا، بحيث انا فعلا صرفت كام على الدور الاولاني. سي صرفت على الدور الاولاني ان هو 400,000 جنيه. صرفت على الدور الاولاني 400,000 جنيه. ده الايه؟ ده الكوست الفعلي. مش مشكله حبيبي، خلاص خلاص. ده الكوست الفعلي بتاع انهي دور؟ الدور الاولاني. بتاع الدور الاولاني. وايراده كان كام؟ 500. وانا اتكلفت كام؟ 600. نيجي في المحاسبه. انا بستخدم اي طريقه؟ مستخلصات، سيرتيفيكيشن. بطريقه سهله جدا يقول لي اما تيجي اصرف، اما اجي اصرف ده مش حساب تكلفه، اما اجي اصرف ده مش حساب تكلفه. زي لما تيجي تنتج اله او تنتج اي اصل عندك، تنتج اي حاجه عشان ابيعها، ده يبقى ايه؟ اما اجي اصرف عليه يبقى ايه؟ مخزون. اللي انت السلع لسه ما بعتهاش دي انت بتصرف عليها عشان تصنعها، يبقى ايه ده انت بتصرفه ده ايه؟ مخزون. وبالتالي الحساب اللي انا بحمله دوت لما اصرف ده حساب ميزانيه مش حساب تكلفه، مش حساب انكم ستيتمنت. انا حساب عندي مخزن التكلفه او مخزون دوت بنسميه سي اي بي، كونستراكشن ان بروجرس، كونستراكشن ان بروجرس او كوست ان بروجرس. ده يختلف عن ال WIP Work in Progress، يختلف عن ال Work in Progress ده في الشركات الصناعية. طيب صرفت على CIP كل ما حصرف هقول ايه؟ من حساب CIP اعمال تحت التنفيذ الى حساب ايه ايا كان بقى، فبقول 600 من حساب CIP وايه ها 600 يا كاش يا يا يا اي حاجه ديبريشيشن مش عارف ايه اي حاجه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، ايه انواع التكلفه اللي بحملها للعقد. صرفت 600000 جنيه، اجي اخر السنه وانا بعمل حسابات الختاميه انت عملت ايه في 500 دي؟ سلمت، فده ايراد، ده ايراد. وبالتالي بقول 500 من حساب اكاونت ريسيفبل 500 ريفينيو، ده بعمل ده مجرد ما بسلم المستخلص. وعلى طول زي ما احنا في الانفنتوري لما اجي ابيعه بعمل قيدين، قيد البيع وقيد تكلفه البيع. قيد البيع كان بيقول ايه؟ ها اي قيد بيع من حساب اكاونت ريسيفبل لحساب سيلز، قيد التكلفه من حساب بالظبط كوجز الى حساب الانفنتوري، هما نفس القيدين دول هنا هم. من حساب اكاونت ريسيفبل لحساب الريفينيو اهو. طب القيد الثاني بتاع الكوجز والانفنتوري ها هو الكوجز كام؟ ارجع للتكاليف، هو الدور اللي انت سلمته ده او ايراد 500 كانت تكلفته كام؟ اهو ده الكوجز، يبقى هقول 400 ها كوجز و400 مين الانفنتوري اللي عندي؟ يبقى السي اي بي هاخده من كانه انفنتوري. تكلفه المبيعات او تكلفه الايرادات او التكلفه المباشره عايز تقول كده. في الانكم ستيتمنت هيظهر ايه اللي هيظهر في الانكم ستيتمنت؟ 500 عندي 500 ها ريفينيو و400 ها كوجز 100 ده البروفيت. ايه اللي هيظهر في الميزانيه؟ 200 ها سي اي بي 200 سي اي بي. فاذا لما اروح الميزانيه كنت بلاقي ال 200 دول عباره عن ايه؟ تكلفه تكلفه مشروعات باديها لم تسلم. السي اي بي اللي في الميزانيه هي تكاليف مشروعات لم يتم تسليمها. طيب لما هاجي بقى انا كمؤديتور، عشان ليه بقول مور ريلايبل اقدر اعتمد عليها؟ ان ليها دوكيومنت، ليها مستند، ليها مستند. الايراد ليه مستند ولا مش مستند؟ ليه مستند، مفيش حاجه استيميشن. الايراد ليه مستند اللي هو ايه؟ المستخلص. والكوست ليها مستند، اي حاجه بصرفها او احملها ليها مستند. والتكاليف تقدر تقول لي ال 600 دولت بتوع ايه؟ وبالتالي اقدر هعتمد عليها كاوديتور. وكانت مريحه بالنسبه لضرائب المبيعات، هي الطريقه دي المعتمده بالنسبه لي على المستخلص. انا ضريبتي على ده، يوم ما هتسلم هاخد ضريبه وبالتالي واضحه. طب ضريبه الضرائب العامه قبل قانون ها قبل القانون بتاع 2005 كانوا برضو مفيش مشكله بالنسبه لهم، هم بيعتمدوا الطريقه دي. فبالتالي كضريبه مبيعات وضرائب العامه والاوديتور متفقين الثلاثه ان الريفينيو كام؟ 500، فمفيش مشكله. بس في عقود محدده الايراد ازاي؟ يعني انت تشتغل مثلا وكل جزء بنسبه معينه، اه هحسب النسبه من وتبقى تديني الريفينيو برضه. انا قصدي لو العقد متاجل فيه دفع مش شرط نهايه السنه عملت مثلا 400,000 وانا هديك 20,000 على اللي انت نفذته او 20% قصدي، بس مش هقدر لك دلوقتي. اما اجي اثبت اثبت التكلفه بس، تكلفه بس على كاونت ريسيفبل. وانا قلت خدت كاش، انا مش علاقه بالسند امتى، ده ممكن يكون دفعه تحت الحساب واخد دفعه تحت الحساب. انا قصدي تحسب عليا ايراد حتى لو ما خدتش. بس انت متاكد ان الفلوس جاي؟ طب خلاص ده ممكن بعد سنتين. لا مفيش مقوله كده، مفيش مقوله يخليني اقعد اصرف اصرف اصرف ويقول لي بعد سنتين. لا ما ينفعش، مش هعمل لك حاجه. لا لا لا تبني نفسك حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. لا لا تبني نفسك دي موضوع ثاني. تبني نفسك مفيش ريفينيو، ما عندكش ريفينيو، وبالتالي انت بتكون في اصل. تمام، انت بتكون في اصل. طيب اي سنه هبص على الميزانيه؟ هبص الاقي ايه؟ ها السي اي بي تكلفه اعمال لم يتم تسليمها، وهبص على الانكم ستيتمنت هلاقي ريفينيو مقابل مستخلصات وكوست التكلفه المرتبطه بهذا الايراد. ما كانش فيها مشكله. جت المشكله منين؟ من الطريقه الثانيه اللي قال لك دي ماتشنج. لا انت اللي خليتها ماتشين، لانك انت ما حطيتش تكلفه اللي انت صرفتها، حطيت اللي يخص الايراد ده بس. بس انت صرفت 600. طيب هقول لك حاجه. طب بعد كده بقى في السنه الجايه ارجع، خليك صرفت 800. سوري اوكي، بس صرفت، بس انا ما حملتهاش على الريكورد. ماشي، انت اللي ما حملتهاش بس انت صرفت. يوم 1/3/12 انت قدمت المستخلص يوم 2/1، بس لغايه يوم 1/12 انت صرفت ال 800 بتوع الدورين، فالدور الثاني كامل بالكامل صرفته كله وشطبته وكل حاجه، ناقص بس الراجل يبص على الحاجه ويعتمد لك المستخلص. ده حصل يوم 2/1. ايه رايك؟ هل من العداله ان احمل كل التكلفه والايراد للسنه اللي جايه؟ الفعل امتى؟ السنه دي. فانت رحلت تكلفه، انت اللي بايدك عملت كده، انت اللي بايدك عملت الماتشنج، بس هي نوت ماتشنج، لانك انت المفروض خلصت الدور الثاني في السنه الاولانيه مثلا، بس يبقى ان هو ما استلمش المستخلص، عشان كده اجلت ايراده بمصروفه للسنه اللي جايه. نوت فير، انت اللي بايدك عملت الماتشنج، ولكن هي طريقه يعتمد عليها ليه؟ مستند، في مستند. طب الطريقه الثانيه اللي هي بروبورشن او نسب، هنا ايه بروبورشن كوست، احنا بنسميها كوست تو كوست، تكلفة التكلفة، ودي راح جاي تضرب العملية. كان عايزها دي، حلو قوي دي، انا عايزاها. مش الطريقة التالتة كمان؟ الطريقة التالتة برضه سيرتيفيكيشن، ولكن مش هنا فيزيكال بروبورشن. فيزيكال بروبورشن يعني سيبنا الاخر دي. نسبة اتمام حسب الفيزيكال انت شايفه. ما هياش استيميشن. طيب نيجي هنا بروبورشن اوف كوست انكيرد تو expected total cost، cost to cost يعني cost على cost. any cost، cost incurred to date، التكلفة التي تكبدتها حتى الآن، مش السنة دي وبس، التكلفة التي تكبدتها حتى الآن to ايه؟ total cost. طب لما اجي اعمل يعني ايه تكلفه كبتها حتى الان دي؟ اول سنه صرفت 400، التكلفه كلها كام؟ 1.5 مليون. اول سنه صرفت 400 توتال، اول سنه 600 صح؟ 600. السنه الثانيه لقيت نفسي صرفت 300، السنه الثالثه 300، السنة الرابعة 300، نخليها 200. دول الأربع سنين أنا صرفت 1.5 مليون، صرفت 1.5 مليون على أربع سنين أهو. إحنا قلنا كده 2 أربع سنين، 3 ماشي. Gracias. بكام؟ اول سنة انا عايز اجيب النسبة، نسبة الاتمام كوست تو كوست. حد يقول الكوست كام الاولانية؟ 600 على كام؟ اربعين؟ كام؟ 600 على النص كام؟ 40%. السنة التانية كوست انكارد تو ديت، مش ذيس يير، تو ديت. تو ديت يعني ايه؟ من اول ما بدأت لغاية النهاردة بالظبط. يبقى نسبة الاتمام دي 1,100,000 على 1,500,000 تطلع كام؟ نقول 70. طب التالتة، السنة التالتة اكيد خلاص بقى دي 100%. يبقى الطريقة دي اسمها cost to cost. cost ايه؟ ها؟ اشرف. الطريقة التالتة اسمها cost to cost. cost ايه؟ اي اني cost؟ cost incurred to date. لا مش خلال الفترة. حتى الان. من اول العقد لغاية السنة دي. لغاية اليوم ده. 1/12. على total ايه؟ حسن. total cost. على العقد كلها. تمام؟ طيب. زي ما قلنا كده انا حققت في الاول 60% 40%. فجأة وانا في السنة التانية الحديد زاد ومش عارف ايه زادت بقت 1,700,000. ده في السنة التانية، ده في السنة التانية. انا صرفت 600 في السنة الاولانية، جيت في السنة التانية صرفت 500 بس حصل ان الحديد زاد والعميل ملوش علاقه مش هيزود الايراد بالظبط. يبقى توتال اكسبكتد كام؟ 1,700,000. وبالتالي 1,100,000 هتبقى على كام؟ 1,700,000. يعني نقول مثلا نقول 60 مثلا في حدود. قال ايوه بس انت السنه قلت مليون، السنه اللي فاتت قلت كام؟ 1,500,000. ارجع تاني بقى السنه اللي فاتت عدل المعادله. لا ما عدلش خلاص، خلصت ما عدلش. اه طبعا خلاص هتثبت كله نص. تمام. انا بتكلم دلوقتي ايه ازاي احدد نسبه الاتمام. ساعات في المساله يلعب معايا يقول لي ايه توتال كوست انكر تو ديت 1,100,000. ده في السنه الثانيه. هو كده صار في السنه الثانيه 500. يبقى صار في السنه الثانيه كام؟ 500. او يقول لي توتال كوست ذيس يير او فور بيريود 500. تمام. وساعات يقول لي ما يقوليش صرف كام، ويقول لي كوست تو كومبليت، نخليها ما ازادش حاجه، كوست تو كومبليت 400. ما يقولش صرف السنه دي كام. لا ما بالظبط كوست تو كومبليت 400. يبقى انا صرفت كام لغايه النهارده؟ 1,100,000. والسنه اللي فاتت صرفت كام؟ يبقى السنه صرفت كام؟ تاني في المساله بلعبني شويه. انت فاهم ولا مش فاهم؟ موضوع بسيط قوي. ما يجيبلكش التكلفه بتاعت السنه دي، هو مديك السنه الثانيه وكاتب لك على التكلفه السنه دي علامه استفهام مش عارف كام دي عشان تجيبها خلاص. وانت عندك تكلفه السنه فاتت كام؟ 600. ويقول لك توتال كوست تو كومبليت 400. فاضل 400 عشان تكمل. يبقى اجمالي صرفت كام؟ وانت السنه فاتت صرفت كام؟ يبقى السنه دي كام؟ 500. يعني يلعب بالالفاظ بس اكون فاهم هو عايز يقول ايه. نعم اتفضل. لما اجي اقسم على 1,400,000 دي فحاله الزياده اللي لو مش متفق عليها في العقد مالهاش علاقه. ده تكلفه، تكلفه مش متعاقد عليها. مش انا بس انا بتعاقد على الايراد مش على التكلفه. طب افرض انا متفق مع الراجل لو حصل زياده هيزيد الربح، هيزيد الربح. انا مش بتكلم، انا في حته بعمل حاجه بس لغايه دلوقتي. انا بعمل نسب اتمام اعملها ازاي، ماليش علاقه بالايراد خالص، مش علاقه بالربح قد ايه. انا كده هضرب النسبه دي في البروفيت. انا ما جيتش المرحله الثانيه، انا هنا بقول هجيب نسبه الاتمام ازاي بس. خلاص زياده بحطها على الاجمالي دي مرحله بعد كده. انا بتكلم على 1,700,000. لو حصل زياده في التكلفه من السنه دي ما رجعش باثر رجعي. السنه الثالثه اقسم على ايه؟ على توتال. ما خلاص انا 3% مش محتاج اعمل نسبة اتمام. خلاص بقت 100% خلصت خلاص. تمام؟ طيب يبقى اول خطوه انا عايز اطلع ازاي اطلع نسبه الاتمام. طب تعال ناخد بقى ونشوف هنعمل قيود دي ازاي. في المثال بتاعنا، تعالوا في المثال بتاعنا اللي هو كان ايراد كام؟ 2 مليون. ها توتال كوست 1.5 مليون. طبعا البروفيت 500,000. اول سنه صرفت 600 واديت مستخلص ب 500. ونشوف بقى ازاي هعمل كوست كوست. اول حاجه انا هبتدي اصرف في الكام؟ 600. فهقول ايه؟ 600 سي اي بي، وال 600 ايا كانت كاش انفنتوري ايا كانت. واجي اخر السنه. طب انا سلمت في النص مستخلص ب 500. قال لي المستخلص ملوش اي علاقه بالايراد. دي سكه ودي سكه. المستخلص ملوش اي علاقه بالايراد خالص. خالص. وبالتالي اما اقول 500 من حساب اكاونت ريسيفبل، ال 500 ما اقدرش اقول ريفينيو. بيلينج. بيلينج. طيب بيلينج هيتحط فين؟ في الميزانيه كايه؟ لايبيلتي. لايبيلتي مش ايراد، مش علاقه خاص بالايراد. طب انا اجي اخر السنه بقى انا عايز اثبت ايراد وتكلفه. لا حسابات العملاء لما اقول اقول اكاونت بيبل سوري اكاونت سيفبل بقول ايه؟ ريفينيو. ده مش ريفينيو خالص. ده رقم. ده مش ريفينيو. لا لا زي فلوس. انا فلوس ليا عن حد ليا عن حد لسه ما تحددش. ده انا بعتبرها لايبيلتي. ليه بعتبرها لايبيلتي؟ لم يتم تسليم العماره بالكامل. هو قيد ايكوال زيرو يعني مليون لانهم قيد ميزانيه الفردتين ميزانيه. طيب اجي بقى اشتغل في الانكم ستيتمنت اخر السنه، هبتدي اعمل معادلاتي. اجيب اول حاجه نسبه الاتمام. محمود هاني هات لي نسبه الاتمام يا هاني. كوست قولها لي المعادله. ها كوست انكير تو ديت، التكلفه المتكبده حتى الان كام؟ 600 على توتال كوست 1.5 مليون. سي 44%. سي 40%. طيب المعادله الثانيه قلناها يا حسن؟ السنه الثانيه؟ لا في اول سنه. حاضر 40% في ايه؟ 500 مليون. لا ال 40% هضربها في حاجتين. اول حاجه اجيب البروفيت، ثاني حاجه اجيب الريفينيو. هضربها في البروفيت واضربها في الريفينيو. لكن اوعى تعمل دي في الامتحان. اوعى اضرب دي في الامتحان. وهنعرف ليه بعد شويه. انت تجيب البروفيت 40%. هو البروفيت كام؟ 2 مليون ناقص 1.5 مليون يطلع 500,000. ده اكسبكتد بروفيت. هيتحقق امتى ال 500؟ في نهايه العقد. اضرب 40 في في كام؟ في ال 500. هضرب 40% في 500. اذا ربحيه السنه دي كام؟ 200. هقول له ده البروفيت بتاعه السنه دي بتاع السنه دي بيساوي ال 500 في 40%. يعني حضرتك تعترف ببروفيت 200. حضرتك تعترف ببروفيت 200. معنى كده انك بتجيب الاول ايه؟ عكس المحاسبه العاديه، بتجيب الاول ايه؟ الريفينيو والكوجز وتستنتج. هنا بتجيب الاول بروفيت. هنا مش هتختلف، لكن اقول لك تختلف امتى؟ وعلى طول تريكي في الامتحان. يمكن ما بتبانش قوي في ايفرز ما بيلعبش بيها، لكن السي بي اي دي لازم يلطش لك فيها، ده لازم لما تتغير التكلفه ما ينفعش. انا مش غيرت لو اتغير الايراد، فما ينفعش النسبه هنا خالص، هيتغير النسبه. طيب اجي اعمل القيود. القيود ببساطه شديده، هو انا كنت عملت 500 كاونتر سيفن بيلينج دي خلاص ده المستخلص. انت صرفت كام لغايه النهارده؟ ما يخص الفتره كام اللي انت صرفته السنه دي، بغض النظر تسلم ولا ما تسلمش، خلاص يبقى اقول 600. يبقى ال 600 هم الكوجز بالكامل. ال 600 بالكامل كوجز، يعني مفيش شيء خالص. واحده واحده بقى. لا لا طيب عايز تكسب كام؟ عايز تكسب كام؟ لما عايز اكسب 200 يبقى الريفينيو كام؟ اكيد يبقى اقول 800 ريفينيو. عشان اروح في الانكم ستيتمنت اقول ريفينيو 800 ماينس كوجز 600 يديني كام؟ طيب ماشي، بس القيد مش موزون عشان البيلينج 500. لا مش علاقه بالبيلينج خالص، ليه علاقه هنا؟ لازم احط 200 في القيد ده سي اي دي. سي اي دي حطه في الميزانيه. يبقى السي اي بي كام؟ السي اي بي توتال كام؟ 800. التوتال بتاعه هو 800. انا جبت الفرده الثانيه قد الريفينيو. انا جبت الريفينيو 300 ازاي؟ جبت ريفينيو كام؟ هو انا بقول حط في القيد كل التكلفه المتكبده السنه دي، تمام؟ كام؟ وانت عايز تكسب كام؟ 200. لما انا عايز اكسب 200 تكلفتك 600 وانت عايز تكسب 200 يبقى ريفينيو بتاعك كام؟ يبقى 800. طب اروح في الانكم ستيتمنت هلاقي ايه هنا؟ محمد ولا محمود؟ محمود في الانكم ستيتمنت هلاقي ريفينيو كام بالظبط؟ كوجز كام؟ بروفيت 200. طيب الميزانيه بقى هلاقي في الميزانيه سي اي بي كام؟ 800. ها بيلين كام؟ اكاونت ريسيفابل في نهايه العقد القانوني. واحده واحده البيلين ملوش علاقه. واحده واحده واحده واحده اتوقع هتعكس نفس القيمه البيلين دي تعكس مع الاكاونت. طيب خالد السي اي بي في الميزانيه بكام؟ تعني ايه؟ تعني ايه؟ اعمال تحت التنفيذ ب 800. احنا في الطريقه اللي فاتت قلنا انها هتبقى بكام؟ 200. تعني ال 200 هي تكاليف اعمال لم تسلم. خلاص. هنا تكاليف اعمال تحت التنفيذ ب 800. تعني ايه؟ قولي لي دي تعني ايه ال 800 دول؟ 200 ال 800 بصفتك المحاسب بتاعي انا بقول لحضرتك عملت تحت التنفيذ ب 800. ماذا تعني ال 800؟ اول ما هتقول لي تكلفه يبقى غلط. يعني دي التكلفه مش التكلفه، المصاريف اللي اتصرفت على المشروع. أيوة. يعني ايه مصاريف زي ربحي؟ يعني ايه او اقول هي التكاليف المتكبده حتى الان مقاومه بسعر البيع، هي التكاليف المنفقه حتى الان مقاومه بسعر البيع، لان اتكلفت 600 وحطيت 200 بروفيت عشان اوصل لايه سعر البيع كام. اذا السي اي بي تكاليف متكبده حتى الان مقومه بسعر البيع وليس التكاليف بسعر البيع. سعر البيع اللي انا عملته لغايه النهارده اتسلم او ما تسلمش ماليش علاقه، اتسلم او ما تسلمش. طيب الطريقه الاولانيه كان بروفيت كام؟ لا 100. مش احنا قلنا ريفينيو كانت 500 و400 كوجز؟ ربح كام؟ وده ريلايبل. ليه؟ الريفينيو اهو والكوكز اهي وربحك اهو. هنا هنا الربح كام؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك انك انت قسمت ربحك مرتين. المية الاولانيه والتكاليف تم تسليمها خلاص دي فعليه، والمية الثانيه استيميتد. التكلفه الثانيه المية الثانيه بتاعت الربحيه استيميتد. انت لسه ما سلمتش حاجه، لسه ما سلمتش حاجه، الدور الثاني لسه ما سلمش. يعني هي ربحيه المصاريف، ربحيه المصاريف الخاصه بالدور الثاني الذي لم يسلم. هنا ماتشنج بايه؟ ان التكلفه اللي انا اتكلفتها حطيتها في الانكم ستيتمنت، وحاطط قصادها الايرادات المقابله لهذه التكلفه. عكس الطريقه الاولانيه كنت بحط ايراد وادور على التكلفه بتاعتها، هنا بحط ايراد، هنا بحط تكلفه واروح ادور على الايراد اللي يناسب هذه التكلفه. اتفضل. معلش بس عشان ده اتفضل معاك. لما انا حطيت دلوقتي في البالانس شيت بتاعت 800 CIB تمام، دي اصول تمام. كارنت ولا نون كارنت؟ نون كارنت. طيب حد يقول لي سي اي بي كارنت ولا نون كارنت؟ هي السي اي بي دي ايه؟ ده انفنتوري. رغم انها هتقعد ثلاث سنين؟ اه هتقعد ثلاث سنين. ايه ده؟ في كارنت يقعد ثلاث سنين؟ ليه؟ بالظبط. مش احنا قلنا الكارنت اسيتس هي اسيتس هتحول لكاش في خلال سنه او فتره العقد ايهما دورة تشغيل ايهما اكبر؟ طب فين دورة التشغيل هنا؟ هسلم العقد. بس انا النقطه مش انا عملت العقد امتى؟ هقلل الاي بي ده عايزين تعتبر اعمل كده وانا بالفعل انا خدت ايراد عليها. انا مش هقلل الاي بي، انا هفضل كل العقد ازود في السي اي بي لغايه ما السي اي بي مليون ونص 2 مليون. واحدة واحدة. هات السنة الثانية. السنة الأولانية احنا انتهينا بكده. حد هيطلع يعمل لي قيود السنة الثانية؟ نعم. لا. لا لا. ده ريفينيو. كده كده هو كومبريهنسيف، خلي بالك. أنت قصدك أذر كومبريهنسيف. لا دي دي دي دي بروفيت حقيقي. ده بروفيت حقيقي. احنا انتهينا بالسنه الاولى 800 سي اي بي 500 بيلينج. ما اقولش هتكلم زي ممكن يكون حصلته ولا حاجه، ما يهمنيش. نعم ماليش دعوه، دي ميزانيه، انا بكلمك على سلكتد حاجات من الميزانيه، ما يهمنيش الثانيه ايه. لكن عايز تثبت الثانيه، تعالى افترض هي السي اي بي دي ايه؟ ها؟ اسيتس وبيلينج ها؟ لايبيلتي 800 و500، ما في اكونت ريسيفبل. بكام الاكونت ريسيفبل؟ ب 500، ادي 500. هتوزن هنا، يبقى انت محتاج هنا ايه؟ ال 800. ال 800 دول عباره عن ايه؟ ال 800 عباره عن 600 و200. ال 600 دولت خفض في الاصول الحاجات اللي صرفتها. فبقينا بقول ناقص 600 خفض في الاصول، وهنا زائد 200 البروفيت. هتوزن ده لو انت ما عملتش اي معلومات ثانيه. اللي انت صرفته من عشان يروح الكوكس او يروح كل بتاع كام تكلفه، صرفت 600. فالاسيتس هتزيد ب 800 وتزيد ب 500 وتنقص 600، يبقى المحصله كام؟ ها؟ هتزيد ب 700. اللايبيلتي هتزيد ب 500 وتزيد ب 200 اونرز ايكويتي، يبقى برضه 700. ده لو انت عايز كميزانيه يقول بس. لكن لا يعنيني شيء في ضبطه الميزانيه، ان مش هيجيب لي الميزانيه بالكامل. طيب احنا انتهينا بكده. 800 سي اي بي 500 بيلينج. السنه الثانيه صرفت 500، السنة الثانية صرفت 500 كملت بيهم الدور. هما كام دور؟ اربعة ادوار على 3 سنين. سلمت بيهم الدور الثاني والثالث، سلمت بيهم الدور الثاني والثالث، يعني عملت كام بيلينج؟ عملت 1,000,000 جنيه بيلينج. وال500 كوست، لا مش كوجز، صرفت الكوست السنه دي وسلمت الدور الثاني والثالث. لا لا لا لا قول لي اول قيد، اول قيد وانا بصرف، وانا بصرف اقول 500 ان تي اي بي كاش كاش انفنتوري ان كان. سلمت بمليون جنيه محمد، اخر السنه محمود بتاعتك دي بقى بتاعتك اخر السنه، عايز اعمل حساباتي. اول حاجه اجيب نسبه الاتمام. بجيب ايه على ايه الاول؟ كوست انكر تو ديت على حسب كوست. كام على كام بالظبط؟ قول 70 قول 70 تقريبا. شوف الايراد، الايراد ولا البروفيت؟ البروفيت كام؟ اضرب 500. ما انا الريفينيو 2,000,000، توتال كوست 1,500,000، يعني هكسب 500. 500 في 70% 350. بس هنا بقى مش واحدة واحدة. واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة. يبقى أنا هكسب كام؟ بس ال 350 دي إيه؟ تو ديت. يبقى المفروض لغاية السنة التانية، لغاية السنة التانية أكسب 350. سبق إنك اعترفت السنة اللي فاتت ب 200، يبقى أكسب السنة دي كام؟ مهمة جدا جدا النقطة دي. طب انا ليه ما حطيتش بس تكلفة السنة الثانية بدل ما اعمل اخد ال 500 زائد 600، ما خدش ليه 600 على 1,500,000؟ ده عقد. انا ماشي بمراحل. نسبة الاتمام، نسبة الاتمام ليست منفصلة. انت بتكمل على اللي انت بدأته. ما هياش كل سنة نسبة لوحدها. انت بتكمل. كويس؟ انت ممكن سنه، ممكن سنه اللي انت صرفته على قد اللي انت مثلا كل اللي جالك هيبقى نسبه 100%. او نسبه ما من ساعه ما بدات كام؟ 1,500,000 على 1,500,000 على 70%، 70% في البروفيت توتال. اتفضل حبيبي. ليه ما حطيتش البروفيت ده؟ نعم؟ البروفيت ليه ما حطيتش البروفيت ده؟ ما هو البروفيت تو ديت 350. تو ديت يعني ايه؟ ايوه من امتى؟ من بدايه العقد. وانت في اي سنه؟ السنه الثانيه. عشان كده طرحت السنه. يبقى لازم تتحقق ربح في السنتين 350، سبق انك حققت ربح السنه اللي فاتت 200. يبقى لازم تحقق ربح السنه دي كام؟ 150. يظهر لي ال 150 فين؟ في الانكم ستيتمنت. خالد، يبقى القيد بتاعي ايه؟ يبقى عشان اجيب بروفيت اقارن ايه بايه؟ كوست بريفينيو. الكوست كام؟ 750. لا 1,100,000 تو ديت. انا بعمل القيد بما يخص السنه دي بالظبط. يبقى ال 500 كوجز، وانت عايز تحقق بروفيت كام؟ 150. يبقى الريفينيو كام؟ 750. لا 650. مش 150. و150 ايه؟ سي اي بي. يبقى السي اي بي كده تبقى سي اي بي. اروح للميزانيه. الميزانيه السي اي بي هتبقى بكام؟ انا كنت ناهي السنه اللي فاتت بكام؟ ب 800. زدت عليها ما تم صرفه السنة دي 500 وزائد البروفيت بتاع السنة دي يطلع كام؟ ها؟ 1,450,000 يطلع 1,450,000 الريفنيو كام؟ السنة دي كام؟ 650 والسنة اللي فاتت 1,450,000 ده الريفنيو اللي جالك. إذن السي اي بي تمثل الأعمال المتكبدة بسعر البيع. هو ده الريفنيو بتاعك. بيلينج كام؟ 1,500,000 بيلينج 1,500,000. إذن نهاية السنة الثانية حد يستعد للسنة الثالثة؟ نهاية السنة الثانية سي اي بي 1,450,000 بيلينج 1,500,000 ده نهاية السنة الثانية. السنة الثالثة صرفت كام؟ 400 كوست صرفت 400 وسلمت المستخلص الثالث الرابع ب 500 ماشي. انا بصرف بالظبط. يبقى السي اي بي طول ما انا بصرف 400 ها و 400 بتاعتي كاش. تاني حاجه المفروض بقى اشوف الارقام فين. ده 500 يبقى كام؟ 100% خلاص. انا صرفت كام؟ 1,100,000 والسنه دي 400 1,500,000 خلاص كلها خلصت كده. يبقى والربح كام كله؟ 500. يبقى يجب ان تعترف بربح كام؟ 500. سبق انك اعترفت بكام؟ 350. يبقى السنه دي كام؟ 150. قول للقيد بقى سهله بقى ها كوجز ريفينيو لا ريفينيو ها كام؟ طيب حاجة بقى في الاخر السي اي بي ها السنه اللي فاتت كانت كام؟ 1,450,000 صرفت عليها 400 وكسبت 150 2,000,000 بيلينج بكام؟ ب 2,000,000 بعد ما يتم ده مباشره العقد خلص. اذا شيل كل تاثيره في الميزانيه. هتلغي القيد هتلغي القيد حوالي 2,000,000 جنيه من حساب البيلينج اللي كان لايبرتي 2,000,000 جنيه الى حساب السي اي بي وينتهي هذا العقد. يعني هم الحسابين دول مستمرين معايا بمجرد الرقابه يعني فقط. مش رقابه ده مش حسابات رقابه ده حسابات فعليه حساباتك عشان اعرف كل مره انا يعني انا قلت القيمه اللي انا هجبته وخلاص ما كده كده بيصرف وانا هجبت الرقم والتكلفه وكده كده هعمله في الاخر. ده مخزون مش مخزون السي اي بي مخزون زائد ربحه. انت قاضي حضرتك على لسه ما سلمتش لسه العقد ما سلمتوش للعماره فحتى الان تعتبر في حوزتي بالظبط. وحتى الان الفلوس اللي انت واخدها لايبلتي عليك. انا دلوقتي لحد ما سلمت سيف لا البروفيت دي انكم ستيتمنت خلاص كل سنه بسنتها. انا قصدي ظهر في الريفنيو كل سنه بسنتها. البروفيت ما هواش قيد بيتعمل عشان انا سالت تاني. البروفيت مفيش قيد الى حساب البروفيت. البروفيت دي حسبه ريفينيو ماينس كوجز يطلع البروفيت اللي انا بنيت المعادله عليها. عايزين نشوف بقى ازاي هنشوف. بس هو القيد بيبقى في بروفيت لا القيد اللي بحطه سي اي بي عشان اخلي المخزون اللي انت عندك او بسعر البيع في الاخر يبقى 2,000,000 هتقفلوا مع بعض في الاخر لازم تقفلوا مع بعض. هو البروفيت سي اي بي ناقص عايز النهارده اقول لك العقد كسب كام في اي وقت اروح فين. يعني في السنه الثانيه العقد كسب كام؟ يعني هو لسه شغال يعني اجيب الفرق بين السي اي بي وايه والبيلينج. لا السي اي بي والكوبس كوبس اكونت ريسيفبل لا البيلنج لا البيلنج لو قلت عايز اي وقت اشوف العقد كسب ايه ما اقدرش اهي جنب البيلنج خالص لان البيلنج احنا استخدمنا البيلنج في اي مرحله من مراحل العقد احسب ربح خالص خالص. لو عايز اي وقت اعرف انت كسبت مش هتعرف من الميزانيه. روح جمع حضرتك اسمك كومبيوتر بتاعك. عايز تعرف اقول لك هيحسب السي اي بي ناقص انزل حساب التكلفه اعرف التكلفه كام لغايه النهارده هتعرف بروفيت بتاعك كل المرحله دي سهله. بس ما وصلناش للسنه الثالثه. طب اثبت ازاي في الميزانيه؟ الميزانيه بحط شقين الحسابين مع بعض. تاني في الميزانيه ما بحطش السي اي بي والبيلنج قدام بعض. انا عندي السي اي بي ده اسيتس والبيلنج لايبلز. المال قال لك ما ينفعش اوفسيتنج بين الاثنين. ايه اوفسيت الاثنين؟ اوفسيتنج الاثنين بمعنى اعمل مقاسه بالاثنين. لو السنه الاولانيه السي اي بي كانت كام؟ 800. البيلنج كام؟ 500. مين الاكبر؟ السي اي بي. بكام؟ السي اي بي 300. هلاقي في الميزانيه 300. يعني دي ما بتتقفلش انت بتحط في السنه. لازم ديسكلوجر نوت جوه يقول لك ال 300 دي عباره عن 800 ناس 500. تمام؟ السنة الثانية ليه بقى؟ ليه يفتح معاك؟ كإفصاح المفروض البيلنج أصلاً مش حساب ميزانية. المفروض دول مالهمش علاقة ببعض. هو السي أي بي أصلاً البيلنج مالهوش حساب ميزانية أصلاً. البيلنج ميزانية لايبلتي. هو كده عمله في حساب واحد. لا مش حساب واحد. يعني إفصاح واحد. إفصاح واحد. إفصاح واحد. بس. ليه مش عارف؟ معرفش. يعني بس عشان تحط الرقم ده لان برضه جت فن سنه من الامتحانات عشان تحط الرقم ده لازم تعمل له ايه؟ ديسكلوجر. تقول له 300 دي لا 300 دي عباره عن طبعا ما ينفعش اعرف الميزانيه كده. ما ينفعش. مين الاعلى؟ طيب محمود محمود لا لا اخر السنه لما اجي اطرح الاثنين من بعض مين الاكبر؟ السي اي بي ولا بيلينج اخر سنه بعد ما خلص العقد مين الاكبر؟ اخر سنه اه خلاص تعمل مع بعض. لا اله الا الله. طبعا عارفين السي اي بي اكبر بكام؟ يعني هنا مثلا بعد ما اقفل العقد خالص بعد ما اقفل العقد خالص يا محمود خلاص يعني مين اكبر برضه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه اكبر من حاجه دي. مفيش اصلا لا سي اي بي ولا بيلينج خلاص انا قفلت القيد. محمود هنا بيسال سؤال غبي جدا بيقول لك الفرق ده حط فين؟ والله دي بتاعتكم بقى انتوا بتغلبوا يا راجل يا راجل هو يعني ما كل مره بيطلع رصيد هو داين هو يعني خلاص مش هتفرقش. ضريبيا بقى نعم ضريبيا بقى الجزئيه ضريبيا عام ولا مبيعات؟ اللي حضرتك شايفه العامه العامه العامه كل سنه العامه هو يقول لك شكرا هيقول لك انا همشي كده لو انت ماشي بالطريقه الاولانيه السيرتيفيكيشن هو يحولها لي فمعتمد على دي. ملهاش علاقة باللي انت بتعمله، مبيعات على المستخلصات. عشان كده بعض المقامير بيجي في الانكم ستيتمنت تلاقي ايراد. انا عايزه، عايزه ايه يا بابا؟ انت ضربتك على ايه؟ المستخلص. على المستخلص. وبينما ده ايه؟ ده نسبة اتمام. الايراد ده عبارة عن ايه؟ ده تكلفة السنة دي سلمت أم لم تسلم ها مقاومة بسعر البيع لكن مش مستخلص. ممكن السنة كلها ما سلمتش ولا مستخلص. ممكن ثلاث سنين ما يسلمش ويسلم مستخلص في آخر عقد صغير ده بيتكلم فأنت إيه؟ يعني لا ده مش يرضى ده قانون. أنت تروح تدور على البيلينج بقى. هو يدور على البيلينج فضل فضل يدور على البيلينج. إيه الفرق بين السنة اللي فاتت والسنة دي؟ هي دي قيمة المستخلصات. فهو حساباته مش اصول ولا انكم ستيتمنت. حساباته ميزانيه في اللايبيلتي كام؟ الفرق بين الليبيليتي السنه فاتت والسنه دي ايه؟ يعني طول ما انا مستخلص على البيلنج مش ضعف لك كده ده تبعتي بيقولوا على البيلنج بس لكن ما يقدرش يعادل يحقق عايز حامل ثاني حامل ثاني ايه المشكله لازم بس هذا ازاي لازم حل المشاريع مشروع وتوصل لقرار كل مشروع ولا هيوصل لحاجه لا بلاش صعب ليه ليه ايه ليه ايه هو هيحلل مش عشان يقيم رقم هيحلل عشان يعرف فين المستخلصات اللي اتعملت بس طب ما انت عندك البيلنج المستخلصات يعني ليه انا هدخل هنا ما انت عندك البيلنج الفرق بين البيلنج السنه اللي فاتت والبيلنج السنه دي هو ده بتاعتك كدرت مبيعات طب انا في صفحه 38 يا ريس ايه صفحه 38 دي بتاعتك سؤال حلو لانه هو بيعتمد المفترض دلوقتي ان انا بحط فيها ايرادات فوق والايراد عليها ايراد الميزانيه اعلى منه الفرق ده بحطه نسبه كام على لا مش لا معلش لا يعني انا قائمه الدخل بتاعتي انهي اقرار ضرب العامه بص يا ريس وانا بعمل اقرار ضرب العامه بفرغ اقرار ضرب العامه القيمه مثلا 2 مليون جنيه ان انا بعترف بيه نازل عندي ايراد 2 مليون جنيه بحط يضاف جنيه مليون جنيه نسب اتمام بس هو ده بس ده ده لكن ولا هي اي رزق ولا ليها اي قيمه حد يحاول يحقق الرقم ده لسبب بسيط يعني اللي مفيش اي ربط بين عمل وبعت مفيش حد قاعد كباره ربط فبالتالي ده ماشي اتجاه هو يحط صفحه كمعلومات كداتا بس ما يخصش المقاولات بحد ذاتها هو المعلومات المعلومه وجدت عشان تفيده في شيء هتفيده في ايه بقى هي دي النقطه هتفيدك بايه انت كضارب مبيعات مالكش اي علاقه بالانكم ستيتمنت تماما تماما لكن لازم تحققها بس مش تحققها تفسرها له بس لكن مش تحققها ما اقولش انا اخدت منها ايه وسبت ايه لانك ممكن ما تاخدش منها ولا مليم وممكن تاخد اعلى منها مش اي علاقه لان الانكم ست محسوب على التكلفه حبيب قلبي هو السنه الثانيه هنا الايراد كان كام 400 السنه الثانيه لا السنه الثانيه حتى السنه الثانيه احنا 400 خلنا 550 عمل بيلينج بكام 500 بمليون يبقى انت مالكش علاقه خاص بينكم ستمنت ممكن ما كنتش سلمت ولا مستخلص ايرادك كمبيعات زيرو لكن الانكم ستمنت مليان صح مش شرط فعشان احقق حق هو بس مش تحقق هو عشان اطمن بس الدنيا ماشيه ازاي لكن كل اللي بيجي على اللايبيليتي مش على ده مع بعض مش في بند يعني نعرف الاساسيات الاول نعم نعم انا بتكلم على طريق هو بياخد البيلنج كمعلومه استرشاديه ليه هو عشان يعرف انا كسبت كام ده الاساس لكن اللي بيفحص كل البيلنج ده الاساس بتاعي لكن قصده هو بيفحص بياخد مستخلصات ماليش دعوه بفحصه بقى انا بقول لك هو هياخد ما هو المستخلصات هتروح فين في النهاية النشاط الوحيد اللي مش هيعتمد عليه قيم الدخل ماشي علاقه قدر بعت ماليش علاقه لان قيمه الدخل كلها معتمده على التكلفه اتكلفت كام وربحتها ايه والله ما كده ما انت كنت عندك عارفين ما بنبصش الميزانيه المجمعه دي فين لان كل فرع لوحده على فكره ممكن مويل عرب يكون لغايه دلوقتي مطبقنا السيرتيفيكيشن اي ما هو شغال بكده مش مطبق الطريقه الثانيه فبالتالي انا الانكم ستمنت هي بالنسبه لي الايراد هو ده بيبقى في حاجه اسمها اعمال تنفيذ ذاتي لا دي حاجه ثانيه انت بتدور على حاجه ثانيه انت بتدور على حاجه ثانيه بقى ايه تصنيع جواه ايه مش عارف ايه جواه لا تنفيذ ذاتي يعني طب... بينفذ الفروع وفروع بتنفذه ده موال تاني دي حاجه تانية السؤال اللي سالت في الورقه لسه هناخده في لسه لا ما هناخده عشان نسأله. لا لا لا في حتة في الاعتراف في الإيراد غير النسبة اللي هنسويها. هنعرفها. اتفضل يا مستر. معاك معاك. يمكن الاهتمام اللي أنا أعرفه إنك تاخد الإيراد. دي حاجة تانية. نعم. يعني معلومات إن هي تعمل بالإيراد. يعني هل الشركات بتطبقها كده؟ أه طبعًا. ده معيار. ولا بتاخدها من الإيراد؟ لا. ملوش علاقة خالص. بس أنا شفت شركات بتطبق كل الإيراد. لا معنى دلوقتي ان انا طلعت عندي نسبه استلام 40% حلو السنه دي 40% يجي ياخد شوف الايراد كام اللي هو ال 2 مليون ياخد 40% من ال 2 مليون كسبته ايراد طيب اللي بعديها وبعد كذا يعني هو ماشي كده بتاعت البوست ده في ايراد رايح مش في المشكله حتى البروفيت حسب اريحك طيب استاذ اشرف بيقول ان الشركات بتجيب الايراد ازاي باخد نسبه الايراد نسبه من العقد يعني انا حققت 40% يبقى ايرادي 40% ده الكلام ده صح ولا غلط تاني الايراد هي نسبه من العقد يعني السنه الاولى انا حققت كام 40% من التكلفه 40% ايرادي كان كام 200 الايراد لا كان 800 صح كان 800 العقد كله كان بكام كريفينيو 2 مليون ف 40% بكام صح ما هو دي اللي انت قلتها صح ممكن تقول لك تختلف بس تختلف ريفينيو بالظبط تختلف لو ريفينيو ضعيف انا معاك حلو قوي كده طب السنه الثانيه 70% 70% في 2 مليون بكام شيء من 800 الاولانيه يطلع لك فين الريفينيو ده مع ثبات الايراد ودي التريكه اللي على طول السي بي اي بيرزعك فيها يروح عامل ايه يجي السنه الثانيه يقول لك حصل اعمال اضافيه وراح مزود لك ال 2 مليون بقى 2 مليون و200 باظت النسبه ما ينفعش لو ضربت نسبه المتمم هتحصل ايه سنه فاتت يا باشا مش طالعه دلوقتي مش البروفيت هنا عادي النسبه هتتغير لكن ما اقدرش اقول للايراد نسبه في الاجمالي ما تنفعش ليه وانا اللي هاخده حتى النسبه بعد ما يجي لي الاعمال الاضافيه مش هتنفع هنجربها بعدين هو انا بروفيت كل سنه بجيبه اه طبعا ده لو تعدل انا مع التعديل معاك يعني هو المفروض الطبيعي سالب اه اذا ما حصلش اي تغيير في الكوست على العقد كله اه هضرب في البروفيت والريفينيو لما بيحصل التغيير هيكون لو ما اتغيرش بقت سهله بالنسبه لي بقت سهله يجيب امتحانات الاسئله دي ان هو ممكن يتغير وبقى عايز اجيب له النسبه من دي ودي تيجي يعني ولو حصل تعديل في التكلفه وما قبلوش بعدين في الايراد سبب نسبه البروفيت هي تبقى معادلات بقى يعني بص هي تبقى سنس بسرعه لكن احنا اخذنا رولز في الامتحان انت قدامك دقيقه فما تحطش احتمالات ما تحطش احتمال اشتغل بالاصح ما روحش على طول اجيب الايراد نسبه لان لو في تغيير في الايراد غيرت لك الدنيا كلها باظت الدنيا كلها فما تحطش طيب تعالوا نشوف بقى ادي التفاصيل بتاعتنا ناخد مساله زي دي المساله مش هيجي لي كل الارقام دي دول انا اللي بجيبهم هو كل اللي بيقوله لي العايده في الاول كان ريفينيو بتاعه مليون جنيه كام 3 مليون جنيه 3 مليون جنيه، هيقعد 3 سنين واحد واحد هيطلع يحلها لي. العقد بتاعي توتال ريفينيو 3 مليون جنيه، توتال استيميتد كوست 2 مليون 400، توتال استيميتد كوست 2 مليون 400. اول سنه صرفت 600، اول سنه صرفت 600، هو البروفيت كام؟ توتال بروفيت اكسبكتد بروفيت كام؟ 600. اول سنه صرفت 600 محمود، توتال بروفيت كام اكسبكتد؟ العقد كله حكسب فيه كام؟ هو الايراد كام بتاع العقد؟ 600 عباره عن ايه؟ ايه ناقص ايه؟ العقد كله بكام فضل؟ 3 مليون ناقص 2 مليون و400. طيب افين المساله بتقول لك ان التوتال اكسبكتد كوست 2 مليون 400 فيما عدا السنه الثالثه ان الربح الايراد التكلفه زادت ل 3 مليون و100. اه المفروض يكتب فوق كده يعني. تمام خلاص. طيب السنه ما فيش حاجه زادت، انا في السنه الاولانيه انا اكسبكتد بروفيت 600 يعني بنص 2 مليون 400 التاريخ اللي هو اكتشف فيه الزياده بالظبط للسنه الثالثه. طيب اشرف السنه الاولانيه القيد ايه؟ 600 سي اي بي، 600 سي اي بي و600 اي حاجه كاش انفنتوري اي حاجه. طيب ها و عندي المليون جنيه دي هعمل يوم ايه؟ بيلنج. يبقى مليون ايه من حساب العادي ايه؟ برافو عليك. طيب اكسبكتد بروفيت كام؟ توتال 600. شكرا حبيبي. النسبه كام دلوقتي؟ تعاول سنه واحده 600 على 3 مليون. فين 3 مليون دول؟ لا 3 مليون 400. كوست تو كوست، كوست انكارد 600 على توتال كوست كام؟ 2 مليون 400. لا ماشي صح، يبقى 600 على 2 مليون 400 كام؟ 25%. 25% في كام؟ في 600 يطلع كام؟ 150. اذا انا هكسب السنه دي 150. قول لي القيد هيبقى السعر دي 600. تمام. والسي اي بي 600؟ 150. السي اي 150. مين الديبت كمان؟ الكوجز 600. 600 بروفيت ال 150، مفيش بروفيت، سي اي بي 150، ريفينيو 750. تمام؟ اهو ادي ال 600,000 سي اي بي كاش، اكونت ريسيفبل بالمليون للبيلينج. السي اي بي 600 صرفت الاول 600 وهضيف له 150. ايوه كويس. وبعد كده 600 كوست اوف كونستراكشن او الكوجز اهي بالظبط. لو ما قالش ما بعملش كده. لا خلاص مفيش. سلمتش ايه المشكله انك ممكن اول سنه ما تسلمش ولا حاجه؟ كويس. وادي كونستراكشن ريفينيو ب 750. افتر ده كله الميزانيه هتبقى ها انا عندي ريكوجنايزد بروفيت 150. اشرف ال 150 هتبقى بروفيت ازاي في الانكم ستيتمنت؟ ده مش بروفيت، ده بروفيت. هي بروفيت ايوه. هتحسب بره. احسب ازاي؟ ايه ناقص ايه؟ احنا قلنا 25 700. لا لا ماشي في الانكم ستيتمنت بشوفها ايه ناقص ايه؟ ريفينيو 750 ناقص 600 دي 150 بالظبط. وطيب السنه الثانيه انا ستيل عندي التوتال او توتال كوست لسه 2 مليون 400. محمد عماد انا صرفت السنه دي كام؟ مليون. قول لي قيل سي اي بي اي حاجه ثانيه؟ مليون سي اي بي، مليون اي حاجه. ها وبعدين سلمت بمليون يعني من اي ار الى البيلينج مليون. طيب ابتدي احسب النسبه كام على كام؟ مليون و600 على 2 مليون و400 يطلع 66%. 66% في كام؟ في 600. خلاص؟ لا 400,000 يطلع 400,000. جميل. ها القيد بتاع 400,000 400,000 ده بروفيت وانا صارف مليون. لا لا مش علاقه. 400,000 بروفيت دي ايه؟ تو ديت. والسنه اللي فاتت انت اعترفت كام ب 400؟ 150. يبقى السنه دي بروفيت كام؟ 250. ماشي اتفضل. لما اضربها في البروفيت 600 عمرها ما تديني 400. يعني احنا تقريبا احنا ما اعرفش. لا ده بس رقم كبير. طب هنشوفها هنشوف هنشوفها اهي اهي اهي 250 صح. 66% في كام؟ في ال 600 يطلع كام؟ هتطلع حوالي 190,000. لا انا طب جربت 430. طب شوف الاول. طب هم فعلا 66% ولا لا؟ هو عملها 66% نشوف. خلاص هي دي اللي اثرت معايا. وخلي بالك هو حاسبها لك بالدولار. كالكوليت 600 ماشي. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 مش مشكله. انا عندي هنا طيب اسمها. طب مليون و600 مليون و600 على 2 مليون يطلع كام بالظبط؟ 60% بالظبط. 60% في 600 بكام؟ تلتين 600 يعني 400. عادي. لا لا لا 400 بالظبط. 400 لا لا 66 يعني تلتين. تلتين ال 600 تلتين ال 600 اه بالظبط. يعني تقريبا ان هي طلعت 400 حاجه و20,000 اقل. يعني نخليها 400. خليها 400. 400 وسبعة اعترفت بكام؟ 150. يبقى قيد 250. يبقى مليون كوجز او كوست اوف كونستراكشن و250 ومليون 250. اصبح هنا البروفيت اهو توتال السنه كلها سي اي بي كام بعد السنه الثانيه؟ السنه الاولانيه كانت كام؟ 750. 750 وادي عندي مليون يبقى 750 250 يبقى 2 مليون. بيلين كام؟ 2 مليون. طيب السنة الثالثة وخالد ركز يا عم الحاج من غير ما تبص في القيد يا خالد. اتكلفت مليون ونص ليه؟ ها؟ لأن أصبح إن التكلفة زادت فجأة. مع إن توتال إيراد كام؟ مليون. مليون 3 مليون وسبق انك اعترفت ببروفيت 400. طيب اعمل ايه؟ دي السنة الثالثة نسبة اتمام كام؟ 100% خلاص كويس. بس انا اتكلفت كام لغاية النهاردة؟ انا السي اي بي السنه اللي فاتت كانت كام يا خالد؟ 2 مليون. بيلينج كان كام؟ بعد ما عملت قيد البيلينج السنه دي بقى البيلينج كام؟ 3 مليون. اما عملت مليون جنيه اكونت ريسيفبل مليون جنيه ها بيلينج بقى البيلينج كام؟ 3 مليون. اوكي؟ طيب السي اي بي بادئ السنه بكام؟ 2 مليون. بادئ السنه بكام؟ ب 2 مليون. صرفت كمان مليون ونص بقت مليون ونص سي اي بي كاش. سي اي بي بقت كام؟ 3.5 مليون. طيب احنا 100% العقد بروفيت بتاعه كام؟ 800. واحده واحده. العقد البروفيت بتاعه كام؟ بص اهو السنه الثالثه لوس 100 خساره 100. يبقى لغايه تو ديت النهارده العقد خلص لازم تحقق لوس كام؟ 100. صح. يبقى العقد ينهي بكام؟ بلس 100. وطبيعي انت سبق اعترفت بكام؟ ب 400. يبقى قبل ما اثبت لوس اطهر ارد الخساره ارد ربح. سبق اعترفت بربح 400 وهمي لان العقد انتهى بلس. يبقى قبل ما اثبت اللوس بتاعتي ها اشيل ايه؟ ارد ربح انا احط ربح بس السي اي نص في واحده واحده قبل ما اعرف انا هعمل ايه. تاني سبق انك تعرفت بالسنتين اللي فاتوا اعترفت ببروفيت 400 قلبت معاك اللوس. يا راجل في الانكم ستيتمنت مفيش بروفيت. انا لو اشتغلت معدل هيكتب لوحده. لا انت قلت في الانكم ست على السنتين اللي فاتوا بروفيت 400 لان انت اصلا في الريفينيو متظبطه كويس السنه دي لوس 100 وقلبت معاك نت لوس 100. فانا عايز اثبت ان العقد خسر. عايز اشيل 400 الاول اشيل 400 وبعد كده اثبت لوس 500. لما كنت بعترف ببروفيت كنت بخلي السي اي بي ايه؟ دبت. انا هعترف باللوس يبقى خلي السي اي بي ايه؟ دبت. يبقى هخلي السي اي بي اول حاجه دبت ب 400 اكريدت ب 400 واحده واحده وهخليه كمان كريدت باللوس. طيب انت صرفت كام السنه دي؟ 1.5 مليون. يبقى هقول 1,500,000 كوجز ومليون جنيه ريفينيو. الانكم الانكم ستيت بس هي تطلع لص ب 500 لص ب 500 ليه؟ انت حضرتك حطيت رافت 400 السنين اللي فاتت والعقد خلص بلس مليون ايه؟ مليون ريفينيو. ريفينيو؟ اه عشان قد يظبط. اذا عندي في الانكم ستيتمنت 1,000,000 جنيه ها ريفينيو 1,500,000 كوجز يبقى عندي 500,000 لص. بالظبط. سي اي بي كام؟ اتفرمل اتفرمل بادي باتنين وصرفت 1,500,000 3.5 فرملته ب 500 بقى 3 شيله مع البنين. مين مش فاهم؟ الحته اللي جوه السي اي بي دي بتاعت الانكم طبعا ما بيظهرش لا بس انا بعملها قيد فعلا. يعني ايه قيد فعلا؟ لا لا يعني مش فاهم. انا عندي بكون سي بي زي ما حضرتك كده هنا سي بي الى الكاش خلاص كده يبقى انا صرفت. لا ده دي السي اي بي كاش دي مصروفات فعليه. تمام. اه السي اي بي الثانيه بقى السي اي بي الثانيه مقابل البروفيت. ما انت بتقول الكوجز احط عليه بروفيت عشان يبقى ريفينيو. اه صح. بس ليه؟ ليه؟ انكم ريفينيو ريفينيو وكوجز بس. اه تمام. لا هتتاثر. الفرق بين الاثنين ليه بقى الفرق بين الاثنين؟ لان الريفينيو ماينس كوجز هيديك الايه؟ البروفيت. البروفيت ده هيروح فين في الميزانيه؟ يا راجل يا مفتري البروفيت هيروح فين في الميزانيه؟ آه في الايكويتي. ايه اللي يشيله الناحيه الثانيه؟ سي اي بي. يعني اكن حولته من السي اي بي للايكويتي؟ لا معلش هو انا هنا السي اي بي هو التكلفه اللي اتكلفتها عايز اقومها بسعر السوق. ليه؟ لان في سعر البيع مش سعر السوق سعر البيع يعني ممكن سعر البيع يتغير بعد سنه من العقد. سعر العقد هو 3 مليون فانا عايز اوصل للسي اي بي بكام؟ ب 3 مليون. ال 3 مليون عباره عن ايه؟ 2 مليون و400 تكلفه و600 بروفيت. فانا السي اي بي بزودها بحاجتين، بزودها بالتكلفه الفعليه وازودها بحته بالبروفيت، التكلفه الفعليه وحته بالبروفيت، عشان اجي اخر الثلاث سنين لازم 3 مليون. وبعمل ردود فعل. ردود فعل بس ما بقولش بروفيت، البروفيت تحسب في الانكم ستيتمنت، بس مقابلها هيبان في السي اي بي. بس بقول السي اي بي 150 طبعا. طبعا. كده لازم بكل عائد. الى ايه بقى؟ الى ايه يا اشرف؟ ايه؟ معلش يعني انا عندي بقول ان السي اي بي الكاش 150 دي. الكوكز والبروفيت، الفرق بين الكوكز والبروفيت ما هو قيد. يا حبيبي قال لي ما هو القيد بيقول كوكز، كوكز سي اي بي وريفينيو. اهو التكاليف اللي انا صرفتها السنه دي هتبقى برضه هي نفس كده. مش دي 600 اهي انا صرفتها صح؟ مش ده بروفيت؟ وده الريفينيو. اهو السي اي بي اهي بقيت القيد تكلفه ورقي وراد. هو اصله في كود اللي هو قبل كده احنا بنصرف منه، ما هو 600 اهو. هو هو هيوصل هو الكاش عايز معايا النت بروفيت، هو هيجي من ناحيه هو السي اي بي ده هي اللي هتاخد بروفيت. لا مش ماشي، مش ماشي يعني كده. لازم كل مستخلصات بعد ما خلص العقد كله لازم السي اي بي والبيلنج لازم تقفل. الاثنين لازم هنا النص رح تنفر من السي اي بي بنص مليون جنيه. السي اي بي هو اللي بيظبط الفرده الثانيه الثانيه مش الثانيه مش الثانيه لازم في بروفيت. بالظبط. الكود لازم يتعمل اصلا، لازم لو السي اي بي لكاش او ايه؟ يعني انا الحاجه اللي انا خلي بالك المحاسبه العاديه مش الكونستراكشن، العاديه مش الكونستراكشن، الايراد يثبت اولا. الإيراد يثبت أولا بإيه؟ بالفواتير، بالتسليم، بأين كان حسب الإيه؟ الخمس شروط أو الأربع شروط فان عليه. أوكي؟ وبعد كده بثبت تكلفة هذا الإيراد. تكلفة هذا الإيراد عبارة عن إيه؟ الإنفنتوري اللي جاي، اللي تكلفة الإنفنتوري اللي ده. صح؟ ده المحاسبة العادية زي هنا لأ. هنا الإيراد والتكلفة يثبتوا معا بحسبة. يثبتوا معا بحسبة. يعني الكود دي مش اللي فاتت، ده اللي أنا عايز أسأله. أكيد أما طبعا. الكود التاني دوت مش طبعا، ده آخر السنة. آخر السنة. ده آخر السنة. طبعا. طول السنة أنت لا أنت عندك كوجز ولا عندك ريفينيو. طول السنة لا عندك كوجز ولا عندك ريفينيو. ده بتاع الـ ده بتاع الـ بتاع الـ إنكم ستيتمنت. ده إنكم ستيتمنت، ده إنكم ستيتمنت. ده ميزانية. ده ميزانية. تمام. في النهايه هيبقى عندي السي اي دي بتكلفه العقد كلها كريمينج. بالظبط بالظبط. تمام. عشان يقفل مع البيلنج اللي هو عشان يقفل مع البيلنج الاراضي اللي جاي. تمام كده. اصل هي لابسه في دماغي معلش لا لا معاك معاك مش البروفيت بقى، انا لابسه في دماغي ان انا باخد في الريمينج على طول بجد الاثنين. فدي بس دي بس اللي بالنسبه لي. في اي مشاكل؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. دي اللي انا صرفتها كلها لا. ال 2400 فين؟ 2400. بص قال لك ايه توتال استيميتد كوست. ليه بقى توتال استيميتد؟ هو انت صرفت كام؟ 600. وقال وناقص كمان مليون و800؟ يبقى العقد كله هيتكلف كام؟ 2 مليون و400. مليون خساره دي عباره عن ايه؟ مفيش خساره مليون. فين مليون خساره؟ دي؟ 100000 خساره دي؟ طيب جيت اخر او انا السنه الثانيه كنت صارف كام؟ كنت صارف ال 600 وصارف كام؟ مليون. فانا صارف مليون 600 وكنت متوقع اصرف كام؟ ارفع اصرف 600 800 كمان رحت صارف مليون ونص. حدد غيري اي حاجه غيري. فبدل ما اصرف 800 عشان اكسب 600 صرفت مليون ونص. مليون ونص. ده ادى ان التكلفه هتبقى 3 مليون و100. مفيش استيميتد خلاص. ماليش علاقه بقى بال 3 مليون اللي فوق عامه. لا خالص. 3 مليون دول ايراد. ايراد 3 بتاع. خلاص؟ 3 مليون و100 وايرادك كله 3 مليون. ايراد العقد يبقى انت خسران 100. العقد ينهي ب 100 لوس. في اي مشاكل ناخد بريك ونرجع. شكرا. لا مش بريك بريك يعني ما نخلص تسعة. هو مش بريك بريك يعني ما نستهبلش. كده الصوت يطلع زي العصر. 206 و7 و8 حاجه الصوت 206 و7 و8 ده الهومور. ايه هومورك دول هيتحلوا هيتحلوا 206 في الورق ده. لا مش معاكم هتصوروه. ايه لا هيتحلوا لا على ده بس لسه ريفني هجيب لك اهو خد بقى استنى بس رايح فين هترجع لنا ده هيتصح المره انت رايح فين استنى اه طبعا راجعهولنا بقى بالمره عشان ما تنساش ده مش هراجع ريفينيو ليه هتتسالوا في الريفينيو لا هتتسال ايه كويس صفحه 70 70 71 ماشي دول ريفينيو ده ريفينيو ده كونستراكشن ايه مالكش دعوه ده كونستراكشن ده سيفير ده كونستراكشن ماشي وقت شوف الحل كتاب كبير ويلي ده كونستراكشن ده كونستراكشن يا جماعه بعد اذنكم يا جماعه اه هنصور هنا آه الورقتين دولت ده ام سي كيو كويس امتحان الدبلومه اقعد بس طيب امتحان الدبلومه ما فيهوش ام سي كيو مفيش ام سي كيو مالتيبل تشويس كويشنز اللي هو اختار اي بي سي دي بعض الناس مننا هيجي في مرحله معينه ممكن يقرر ما يدخلش امتحان دبلوم بعض الناس مننا بعد فتره ممكن يقرر ما يدخلش امتحان دبلوم كويس هيبقى الاختيار الثاني واللي لازم يعمله هو الامتحان السيرتيفيكت ما ينفعش في الكورس واطلع كده بقى امتحان سيرتيفيكت سهل جدا فامتحان السيرتيفيكت كله 20 سؤال ام سي كيو اختيار اي بي سي دي كويس فلازم نتدرب كلنا ازاي حل السؤال ام سي كيو انا مشكلتي هنا انا حطيت نزلت ويسكت وينز ما فيهوش بي دي اف فمش هيشتغل ده معلش ازاي احل سؤال ام سي كيو كويس السؤال ليه دقيقه السؤال بيتحل في دقيقه 25 سؤال ده لو بكلمك على السي بي ايه او دي على ربع سي بي ايه انت بالنسبه لك 25 سؤال في ساعه فالسؤال ليه دقيقتين يا سيدي بس ما تعتمدش على كده ان في سؤال ممكن طويل جدا وفي سؤال صغير ما تعتمدش على سؤال دقيقتين ازاي السؤال بيتحل في الامتحان كويس انا لو جالي سؤال زي ده هقعد اقراه كله انا نفسي للاسف مفيش يا ريت طب صوروه كده بسرعه نصور كده بسرعه وبعد كده خد استنى استنى خد استنى لا لا صور سؤال الام سي كيو دايما لو انا قعدت قريته السؤال بالكامل وبعدين قريت الاجابه عشان اختار مش هينفع بالظبط لا طب ما اجيب 60% او 75% ايه؟ كده كده ممكن ما اخلصش اجاوب خلاص عشوائي انا بكلمك على تكنيك امتحان انا مش عايز ضيع وقت مش بقول لك ان انت لازم يعني يعني قصدي في تكنيك انا اقدر اقرا واجاوب وانا مطمئن الاجابه؟ اه اه السؤال اي سؤال ام سي كيو فيه ثلاث اجزاء قصه الاول والسؤال والاجابات قصه الاول طويله كده هنشوفها بعد كده بيديني ايه؟ ها؟ السؤال بعد كده يديني اي بي سي دي انا هسيب القصه الاولانيه خالص كل القصه دي ما تهمنيش دلوقتي اقرا ايه السؤال هو عايز ايه هو عايز ايه وبعد كده اروح اقرا من الاول خالص عشان هو خلاص انا عرفته عايز ايه وانا عمال انه هيتوهني هيجيب لي ارقام كتير مش لازمه يبقى عم اجي اقراها اقرا ايه ها يبقى انا بدور في اللي انا بقراه على اللي انا عايزه كويس كده والا بقى هيقعد يقول لك حكايه طويله قوي بعدين يقول لك ايه وانا عايز كذا ثالث اربع كلمات لازمه اروح اعمل ايه تاني هترجع تقرا تاني بقى اتصل مرتين ده وقتك كويس يبقى الاول اقرا المطلوب المطلوب ده بيجي في اخر سطر اقرا المطلوب بعد كده اقرا السؤال تمام انا جايب لكم اسئله على السيلز وعلى الكونسايمنت وعلى الكونستراكشن دول هامر النهارده الحد اشوفهم الاربع النهارده الحد هشوفهم الاربع وهنقيم اهي بتصور احنا هناخد الاربع مؤقتا وان شاء الله يوم الجمعه يبقى جمعه وايه اربع وجمعه اربع وجمعه وحد وجمعه زي ما اتفقنا لو انت عايزين بس نقرر عشان نقول يوم الاربعاء احنا جايين الجمعه هو خلاص احنا اتفقنا على الجمعه لا بس مش ممكن مش الجمعه الجمعه بعد الصلاه لا بص عشان نقعد نتفق كلنا مع بعض صعب عشان نقعد نتفق كلنا مع بعض صعب فلازم هو القرار هيتاخد كلنا احنا ضحي باي حاجه طب ماشي يعني هو لازم الجمعه الجايه دي يعني انا عندي مشوار بكره عشان الجمعه الجايه دي مش هينفع طب ماشي كده اوفر مواعيد ماشي انا قلت ماشي هنبدا الجمعه بس مش الجمعه الجايه احنا ناخد الاربع هناخد الحد بعد كده ناخد الجمعه الجمعه اللي بعديها بقى انا حاول انا هاخد الاربع دلوقتي انا عارف ان انا عندي حد وانا مش هينفع اتاجل هو يعني يوم الاربعاء هنشوف لا صدقني لو استمرنا كده بص حط حد يعني اولويات انا ما عنديش مانع والله بس انا عندي فعلا مشوار ما ينفعش يتقلب وانا مش عاوز اضيع ان انا ما اجيش خالص نشوف يوم الاربعاء ممكن نخليها يعني من اول الجمعه اللي بعدها هنشوف ماشي هقول اوكي خلاص من هنا للاربعاء ربنا يعني ممكن نضحي خلاص الاربعاء يعني الجمعه يعني يعني يوم الاربعاء جاي انا اروح الاربعاء ممكن لا بص لا انا السبت بسافر السبت بسافر اسكندريه بسافر اسكندريه محمود الحد اللي بعده هنعتبره مكان الجمعه مش احنا كده كده هنيجي الاربعاء والجمعه اللي بعدها احنا مش هنيجي الاربعاء هناخد اربعه حد جمعه طيب هو احنا لو خدنا الاربع الجايه احنا مش الجمعه يعني ايوه ايه كده الاربع الجايه ده اساسي تمام خلاص يبقى كده الجمعه موجود ممكن عدد نحاول نتدرب يوم الجمعه طيب من ضمن الحاجات اللي قالها المعيار افرض اول سنه كانت نسبه الاتمام 5% 4% كانت نسبه الاتمام 4% 5% اعمل ايه مش خطوات اظهرت ان النسبه قليله جدا نسبه هو المعيار قال لو النسبه الربحيه او نسبه الاتمام سوري قليله جدا كويس تقدر ما تحققش ارباح لا تعرف بايراد على قد التكلفه على قد ال 5% على قد التكلفه بتاعتك بمعنى لو انت لو العقد كله ب 3 مليون وانت صرفت 100000 بس مش هتضرب في البروفيت او 50000 هتحط 50000 تكلفه و50000 ايراد مفيش بروفيت لا ماتيرياليتي بقى بتاعتك غالبا غالبا عندك من 5 ل 10% ممكن تعديها من 5 ل 10 نو بروفيت ما تعتمدش بروفيت كويس طيب النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها في العقد دوت برضو انا بتكلم كل العقود مش عقد مقاولات لو انت مش ضامن التحصيل نعم على قد الكوست والطرف الثاني السي اي بي يعني مفيش السي اي بي هو التكلفه كوست ريفينيو ما هو الكوست الكوجز ريفينيو والطرف الثاني فيه طرف سي اي بي لما تيجي تصرف لو صرفت 100,000 تقول ايه من حساب السي اي بي حساب الكاش، يبقى السي اي بي موجوده ومفيش بيلنج اساسا. كوجز وريفينيو برضه بال 50,000 او 100,000 مفيش بيلنج، يعني مفيش حاجه اتسلمت. كويس. طيب النقطه الثانيه كده انا ما اعرف في بعض صدفه ممكن يلعب، دي حاله استثنائيه ضعيفه قوي. لو العقد بادي في شهر 12 انا قصدي يعني هو ممكن يلعب معايا لو يديني مثلا نمره كبيره ويقول لي لا لا لا لا لا انا بقول لك معاك بيقول ايه لكن مش هلعب فيك النقطه. لازم يكون حد يعني موضح جدا هو عايز ايه. كويس. النقطه الثانيه ودي برضو قليل لما تحصل، لو انا دخلت عقد كويس ومش ضامن مش ضامن ان انا احصله او لا، حتى مش ضامن ان اكمله او لا، اعمل ايه؟ هاجل اي اعتراف بربحيه، اي اعتراف بربحيه مش بربحيه كوجز ريفينيو، مفيش اي ربحيه تتحقق. قال لي امتى؟ لما احصل تكلفتي. سي انت تكلفتك 1,000,000 جنيه والايراد 1.5 مليون وانت مع الوقت رحت محصل المليون جنيه. يعني اعملها كوست ريكفري؟ كوست ريكفري. حتى لو حصلت جزء متاكد ان هكمل بقيه الجزء ده؟ لا لو حصلت وهتكمل ماشي عادي طريقتنا. اقول لك انت مش ضامن تعمل حاجه. ومش ضامن يعني زي البيع بالتقسيط. ايه؟ زي حته البيع بالتقسيط. زي ما قريب من البيع بالتقسيط. ملهاش يمكن ايه حاجه قوي عندنا يعني ملهاش يعني امتى ايه الحاله اللي ممكن كده مش عارف. يمكن ما بدناهاش. لكن هو اداك اوبشن ان انت لو في حاله انت مش متاكد من كمال العقد او مش متاكد من العميل بتاعك انه هيدفع لك يبقى استخدم الكوست ريكفري. ما تعترفش باي بروفيت الا لما تعمل ايه؟ ها؟ تحصل تكلفتك. بعد كده تعترف بايراد. مش علينا ومش هناخدها ومش ملهاش مش هناخدها قيده خالص يعني. الاهم بقى اللي احنا قلناه هنعدي عليه بسرعه كده في الاول خالص. فاكرين لما قلت لكم في الاول خالص المره اللي فاتت ممكن ادمج عقدين وممكن افصل عقد الاكثر من عقود، صح؟ ايه الشروط ان عقدين يبقوا مع بعض؟ التفاوض واحد عليهم، التكلفه تكلفه اجماليه ما اقدرش احدد تكلفه ايه وتكلفه ايه، صح؟ طيب ايه لازمته ان يجيب معايا في الحته في الاولانيه دي؟ ايه لازمه ان المعيار يقول لك امتى خليها عقدين وامتى خليهم عقد واحد؟ يعني اخدت المقاوله عماره بالكامل على تسليم مفتاح خلاص بس هم عقدين. انا كنت الاول اتفقت ان هعمل البيت كاساسات وكبنى والمرافق بقى كهرباء وميه وصرف صحي ومش عارف ايه والكلام ده مقاوله ثانيه. هل اخلي المقاولتين مقاوله واحده؟ يعني اخليهم كونتراكت واحد ولا اعمل الاثنين كل واحد بكونتراكت؟ لو اعرف افصل ايراد وتكلفه ماشي. طب لازمتها ايه اني اقول الحكايه دي؟ هتفرق معايا في الشغل؟ هتفرق معايا في الشغل؟ اه هتفرق. مش كوست كنترول، هتفرق معايا في تحديد الربحيه؟ لان انا عندي توتال ريفنيو ممكن يكون ربحيه كونتراكت غير ربحيه تاني خالص. ربحيه كونتراكت غير ربحيه تاني خالص. وبالتالي ومصروفات ده لسه بدري عقبال ما هبتدي اصرف. مثلا لو انا اعتبرت ان المرافق والصرف الصحي والكلام ده كله ايراده عالي قوي وتكلفته قليله. ايراده عالي قوي وتكلفته قليله. بينما البنى الاولاني ايراده قليل وتكلفته عاليه. ربحيته ايه؟ قليله. وهبتدي في المرافق بعد ما اخلص البنى. لو انا خليتهم عقد واحد او خليتهم عقدين تفتكروا مين الحاله اللي هتديني بروفيت اعلى؟ يعني مش هيعلى؟ يعني في السنه الاولى البروفيت مش توتال البروفيت مش هتغير. انا بقول لك في الاعتراف بالايراد بالربح السنه دي لما افصل اديني ايراد اكتر لما افصل اديني ايراد اقل اديني ايراد اكتر لما افصل هيديني بروفيت السنه دي اعلى صح؟ لا صح لا اديني اقل طب ده ان انا مش هثبت ايراد للعقد الثاني خالص لما افصل هيديني ايراد قليل يمكن في مصر مش محترفين فيها لكن لو محاسب شاطر هيلعب معاك احلى لعبه في التوفيق. سيبك من ضربه المبيعات ان ضربت معاك كمان ممكن العب بيك فيها. افرض ليها نسبه وليها نسبه كضريبه المبيعات. ايوه لو حفصل هدفع كام هنا وكام هنا؟ طب لو حد يجي بالصفه الغالبه يبقى انا هدفع احسن مين؟ ده المبيعات. لان هنا المفترض في وظيفه واحد يخطط وظيفته كده تكسب لنا ده بيخطط ازاي ادفع اقل ضرائب. ده وظيفته كده ان انا بخطط ازاي ادفع اقل ضريبه. حتى لو الضريبه واحده هدفعها في خلال العقد يبقى امتى ادفع في الاول اقل ولا اكتر؟ اقل. اقل انت كلفت الجنيه النهارده بتقل بالتالي ما ادفع قليل النهارده كويس. طيب لو انا عندي عقد بنا مليون بس هتكلف 800,000 ومرافق بمليون وهتكلف 300,000 بس خلاص. المرافق هبتدي فيها بعد كده بعدين لما خلص البنا ورحت صارف 300,000 جنيه من الايه ها من 800. تفتكروا انا بخطط انا كبتاع واحد بيخطط الشركة دي اقول له الافضل تخليها عقد ولا عقدين؟ وليه؟ عقدين هتبقى مفيش خسارة. هو البروفيت هنا هيبقى اقل لو عقدين. البروفيت في الفترة هيبقى اقل لكن في الفترة هأجل ايراد. انت عارفين فاهم انا قصدي؟ انت في الاول واحد الشركة بتسألك انت بتخطط لها دلوقتي انا بتفاوض على بنا عمارة بالمرافق هل اخليهم عقد واحد ولا عقدين؟ يعني انا بقول عقدين بحس ان انا رقم واحد يعني هأجل هأجل عقد تاني الضريبة واحد بس لولا عنده بقى وعقدين عشان اجل العقد التاني الضريبة في ايه؟ مالك؟ مش عارف. تفهم في المكنة؟ طب خلينا نكمل. بره بيحاولوا مش يخفضوا على بعض هنا يعظموا الاعتراف. فالفكرة هو عايز يعمل ايه؟ الشركة عايزة ايه؟ هو ده صح. أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تعظم الإيراد وتخفضه وبعدين أقول لك إيه القرار صح؟ أمريكا على سبيل المثال بيهتموا جدا بحكاية البروفيت كضرايب. لانه عنده براكتس عنده شرائح كويسه بالتالي لا ما توصلش للشريحه الاعلى اللي ممكن تخسرني ضرائب اعلى. او عنده ناحيه تانية انه بيخطط ان سعر الضريبه كل سنه مختلف. ما عندوش امريكا ما فيهاش ضريبه ثابت. امريكا كل سنه سعر الضريبه بيتغير بس بيتعرف قبلها بسنه. فانت تخطط تبلان انك تستفيد من السنه دي ولا تاجل البروفيت السنه اللي جايه. انت بتلعب ولعب مشروع لعب مشروع جدا كويس. او انا مش فارقه معايا الضرايب لكن فارقه معايا البروفيت. انا عايز بروفيت عالي او اقل عشان الاسهم كويس. انا هنا تفرق معايا كضريبه المبيعات. طب تعالوا نفترض ان انا البروفيت بتاعي في الحاله الاولانيه كام؟ 200,000. البروفيت هنا كام؟ 700 و200 توتال بروفيت. لو خليتهم عقد واحد تكلفتك كام؟ 300 على 800 يعني كام؟ اقل من 50% 40% 40% في 200 يعني 80 يبقى هتعترف في البروفيت السنه دي 80,000 جنيه. لو خليتهم عقد واحد توتال بروفيت كام؟ 900. 300 على كام؟ على 1,100,000. حوالي كام؟ 30% تقريبا او اقل. خلاص نخليها 25% من 900 يعني كام؟ 300. كسبت من الهوا بمجرد هو طبعا توتال بروفيت واحد، ولكن بخطط اكسب امتى واقلل مكسبي امتى. بحركه واحده عملتها ان عملت ايه؟ فاصبح هناك اللعب كويس قوي. ما هو المعيار ما بيحطش حاجه الا لما يكون في براكتس هنا اتلعب بيه. المعيار ما يحطش حاجه الا لما يحس ان في لعب. لو سابها على العموم، لو سابها على العموم انت هتشوف الاصلح. فانت ماشي الله ينور. لا لا لا لا عايز اكسب السنه دي خليهم عقد. لا انا مبدئي قلل شويه وهكذا. فقال لك لا حط الشروط لان ما تبقى لعبه. لا نحط الشروط. اذا كان العقدين بتفاوض واحد، بمعنى واحد معتمد على التاني، يعني احنا تفاوضنا على ده وجد تفاوض على ده، اقول لك لا بقى انت ايه ها انا هنا خسرت كتير يا عم، انا كده انت خسرتني كتير. لا يبقى انت الله، يبقى انت شيلت عقد العقد، اصبح مفيش انفصال، اصبح مفيش انفصال لانك شيلت عقد العقد. يبقى الاثنين ايه؟ عقد واحد. او ما اقدرش اعتبر التفاوض هنا واحد باكج، فما ينفعش. عشان كده احنا ما بنمشيش في مصر، احنا ما بنمشيش في مصر، لكن شرط والكلام ده زي فورمر تعمل. اي عقد او عقدين اتعملوا لعميل واحد تكتب ليه حضرتك خليتهم عقد او اكتر من عقد. ده اجباري اجباري للاوديتور، تقدم له ريبورت للاوديتور حضرتك تقول له ليه خليتهم ها عقد او عقدين، ولازم الاوديتور يقتنع بمبررات حضرتك. طبعا احنا هنا مفيش عندنا فيش الكلام ده كله. ليه؟ عشان ما لعبش انك بترحل ارباح لسنه لسنه. بتلعب بتلعب، انت عايز تكسب، عايز تقلل، عايز مش عارف ايه. فانت من الاول خالص لو انت بتخطط قبل ما تقعد ايه تتفاوض، انت عارف هتعمل ايه كويس. وبالتالي جه المعيار هنا حط كلام يمكن الناس ماشي واخدها نظري. لا هنا ما بنعملوش لان هنا مفيش اوديتور. فاحنا ما فيش اوديتور هيقول لك انت هتعمل كده ليه. لا هناك لا اسف، هناك اسف. عشان كده من في الديسكلوجر تحت شارط عليك انك تقول له ايه هي المعايير اللي طبقتها عشان تفصل ما بين العقود. لازم هو حلت لو ما اقتنعش ايه؟ لو ما اقتنعش غير غير كل القرار المالية بتاعتك، غير افصل واعمل حساباتك من اول وجديد، ادجستمنت على طول الحسابات، والا تقرير سلبي ما فيهاش كواليفايد. كواليفايد تودي شركه في داهيه. هنا ما فيش ولا تقرير في مصر كواليفايد طبعا. كواليفايد تستعبط ولا ايه؟ سبوبه. يعني هذا المحاسب بيعمل الميزانيه بس بيطلع نوتس كتير وبعد كده بتتعدل. لا هو النوتس كتفاوض بس، بص بقى يعني روق لكن راجع كمراجعه لا مفيش مفيش عندنا الكلام. لكن بره لا، لان بره هيتحبس، بره يتحبس. ان لو القوائم غلط وانا ما اكتشفتش ده وحد اعتمد على القوائم بتاعتي واعتمد عليها في شراء او في بيع يتحبس المحاسب، يتحبس قبل الاداره. اقعد تاني. احنا قلنا هنا امتى خليها عقد او عقدين تكسب لان هنا او تاكسي بروفيجن انت العقد الاولاني هتكسب كام؟ 300. العقد الثاني هتكسب كام؟ ها؟ 700. هتكسب 200 وهنا هتكسب 700. خلاص؟ لو انا طبقت العقد الاولاني لسه ما بديش في العقد الثاني. لو طبقت ان هو عقد واحد بس او عقدين يعني كل عقد منفصل. انا هكسب كام في توتال العقد؟ 300. نسبة اتمام كام؟ 200. نسبة اتمام كام؟ نسبة الاتمام كام؟ 300 على المليون. انا صرفت 300. 300 على 800 40%. من 200 يعني هكسب كام؟ 80. يبقى التوتال بروفيت السنه دي 80. لو اعتبرت الاثنين عقد واحد التوتال بروفيت يبقى 900. هتكسب 900. يبقى حاسم ال 300 على المليون و100 يطلع من 25% من 900 يعني 250. يبقى بدل ما تكسب 80 تكسب السنه 250. في خلال فتره العقد ان بروفيت واحد ولكن بنقل بروفيت من سنه لسنه لان عمليه استيميشن. فانت بتلعب عايز تخفض ربح عايز تخفض ربح انت عايزه بتخطط لضرايب بتخطط لاي اي حاجه تاني. دي وظيفه مهمه جدا جدا لواحد قاعد اسمه التريجري. التريجري بيدور على اي فلوس منها الفاينانس هو جزء منه فاينانس هتمول بالضرايب يمول فلوسه من الضرايب عن طريق ايه؟ اخفض يعني مصروف الضريبه. على الطريقه ديت عشان انا بعمل مثلا التخطيط بتاعي لفصل الضرايب واختار لاي حاجه اعمل عقد منفصل او انا عايز اخفض كمان الارباح عشان ما اعملش ديفيدنس برضه خطط العقد ما عنديش سيوله بس ما اقدرش قوي عشان سعر السهم بتاعي في السوق. العمليه ما بتعملش اعتماد ولا مرتبطه ببعض طبعا. فوظيفه واحد مهم جدا بنفتقده في مصر بنفتقده في مصر تريجري. ما عنديش تريجري يعني ايه نسب دي خدها منين؟ زي نسب الربحيه ونسب الكلام ده. انا عايز اخطط في حاجه اللي هي التخطيط المالي نسبه السيوله معايا تحليل مالي تحليل مالي اجيبها لك النسب كلها اجيبها لك النسب كلها. دي اكتر واحد ريليتد بيه الكلام ده كله هو واحد معاه سي ام اي. السي بي اي بيدرس كل السي ام اي بس المصغر بيدرس التحليل المالي بالكامل برضه بس مش زي بتاع السي ام اي كويس. وبالتالي التريجري دوت ده راجل يعني راجل بتاع الشركه الشركه كلها في ايده. ما عندناش ملهاش هو اسمه الصراف العام. الصراف العام في مصر في مصر لكن ما هوش وظيفته الصراف ما هوش كاش ما هوش كاشير ولكن راجل بتاع فاينانس يمول وبيعمل حاجه بلان للسنه اللي جايه بادجت مش بادجت بلان للفاينانس ومنها التاكس بتاعتك منها المصروف بتاعك هتدفع امتى وكام وفين هاخد فلوس منين ايه لسه 10 دقايق ما انت هتخلي ناس تقوم 10 دقايق يا حتى 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق اسمع المحاضره اتفضل اتفضل طيب خالد عشان ما كانش حاضر المره اللي فاتت ايراد العقد بيشمل اكتر من حاجه. اول حاجه سعر العقد بضيف له لو في كليمز او انسنتيفز اهي يا اما ايه ها انيشال برايس فاريشنز وكليمز وانسنتيفز. الفاريشن تعني ايه حسن؟ فاريشن تعني ايه؟ يعني ايه زي ايه؟ عايش ترجمه بالظبط زي العمل الاضافيه وانا بشتغل قال لي اما تعمل لي روف بالمره ماشي يبقى ده الفاريشن كويس. كليمز مطالبات ها زي ايه المطالبات؟ زي الغرامات معينه انا بحملها للعميل اسعار زادت واشترط لو الاسعار زادت بحملها لك لانك عايز كواليتي معين ده الكليم. انسنتيفز حوافز بقول لك لو انت سلمت قبل الميعاد باسبوعين بثلاثه بشهر هاخد منك حوافز وهي دي برضه تبقى بضيفها للايراد وليس ايرادات اخرى لايراد العقد. لا اعمال اضافيه اذا كانت منفصله عن العقد لكن اعمال اضافيه خاصه بالعقد نفسه ما انا مش عارف انت ايه اللي تقصده، ايه اللي قبلك؟ ايه هي العمل الطبيعي ده برضه فيا؟ ايه هي طبيعه العمل الاضافي تاني مختلف عن اللي موجود في العالم؟ هو العالم الجمله ايوه قول لي انت، قول لي. لا اكيد ليها طبيعه مختلفه تماما، زي ما ينفعش ممكن يكون بودا وفي دهان بالبودا ده حاجه منفصله عن العقد الاساسي تماما. انا قبلي بس، لكن اعمال اضافيه تخص العقد بضيفها على العقد، بضيفها على العقد بيع لاني بحسب بيها البروفيت، البحث بقى نسبه اثنين. لا لا بيع خامات مالهاش علاقه خالص، دي ده مش خصام العمليه. هتضاف على نفس الجوده ما يخصش التشغيله بتاعتك، عشان كده انت حتى هتضاف الارض. شوفها ايه ونتناقش فيها، شوفها نتناقش فيها. طيب ايه التكاليف اللي ممكن اتكلفها خالد؟ عن ثلاث انواع من التكاليف. في تكاليف دايركت على طول، دايركت بالسايت نفسه بالعقد، زي الليبر، اعمال العمالة مباشرة كويس، ماتيريال يوزد الخامات المنصرفة المنصرفة. اما لو انا وردت خامات جديدة لسه ما انصرفتش، معنى لقيت ان سعر الحديد قليل واحتمال يزيد، رحت شاري كمية كبيرة جدا وشونتها في السايت، اعيدها ايه؟ انفنتوري بالظبط. بس انا عندي الانفنتوري هنا ما اسموش انفنتوري، ما هو سي اي بي طبعا. السي اي بي دي الحاجات اللي اتخذت فعلا، انا هنا بسميها اهو كونتراكت وورك ان بروجريس. Contract work in progress. ما هوش سي اي بي، اسميها كاصل كونتراكت work in progress. ايه؟ تشوينات. تشوينات. ايه تاني الحاجات اللي بتضيفها للعقد تكلفه كعقد؟ سب كونتراكتور طبعا، مواعيد الباطن كويس، ديبريشيشن للالات الثمينه، الالات والمعدات كويس، هايرنج بلانت لو اجرت الات ومعدات تكلفه الايجار، موفينج بلانت نقل الالات والمعدات للموقع كويس، ديزاين اند تكنيكال اسيستنس تكلفه الديزاين والكلام ده كله، و كليمز فروم ثيرد بارتي لو التكلفه دي ما بعوضهاش، بمعنى انا مقاول وخدت غرامات معينه بس انا مقدر ان في غرامات هتجيلي بس ما اقدرش احملها على العميل، فخلاص بتحملها مطالبات كويس. الحاجه الثانيه حاجه ما تكونش دايركت بالعقد ولكن دايركت من نشاط العقود، يعني ايه؟ اخذت قرض تمويل مش بعقد معين، بمجموعه من العقود. انا كشركه خدت قرض عشان استوفي مجموعه من العقود مش بعقد معين كويس. طب فوائده تكلفه اوزعها على العقود. طيب عندي اله، الاله دي بتشتغل لكل العقود، حفار مش عارف ايه اهلاك وده هعمله فين اوزعه، فتكاليف مشتركه بس كانت خاصه بنشاط العقود مش بعقد واحد خلاص. فبحمل كل عقد بايه؟ بنصيبه طبقا لايه؟ انت بتحدد مش حاجه واحده، يعني الحفار ده عدد ساعات الشغل بتاعه في كل موقع كويس، الفوائد حسب اللي انت استفدت بيه في كل مشروع كويس. الحاله الثالثه ممكن بعض المصروفات الاداريه، وده خلي بالك بعض وفي حاله النص عليها في العقد لكن بيجي لي في الامتحان استبعدها تماما. لو جات لي اي مصروفات اداريه تاني، اي مصروفات اداريه تستبعد بالكامل، جات في امتحان ديسمبر 2011 احنا دلوقتي، اي مصروفات اداريه تستبعد بالكامل خلاص. لكن مصروفات اداريه مثلا نص في العقد مع العميل ان انا لازم اجيب اتنين محاسبين في قلب الموقع. بس دول موظفين، موظفين حسابات مش عمال، مش عمال، وبيقبضوا من ضمن المرتبات مش تكلفة مباشرة. انا لا انا في العادي بحاصلها من الاداريه واحطها مباشره للعمال كويس. لكن عندي الحاجات بيلعب بقى في الامتحان، بقى يلعب في الامتحان بيعمل ايه؟ باع خرده، حديد خرده، مش عارف ايه خرده، ايه رايكم؟ ايرادات اخرى اخفض بها التكاليف وليست ايرادات. دماغ نص كده، اي ايرادات لمبيعات خرده تخص المشروع، تخص المشروع اخفض بها تكاليف المشروع. ولكن قد يحدث ايرادات عارضه، ايرادات زي جراش، وجابها كده بالنص جراش، وانا ببني لسه ببني في اول حته في الموقع، ففيه مساحه كبيره جدا مش مستغله، لسه ما بنيتش عليها، مفيش تشويه، مفيش، رحت ايه مسويها وعاملها باركينج بالظبط، فدي يعتبر ايرادات اخرى ما اقدرش اخصم التكاليف. طيب حصل ان الدنيا مطرت ولا الدنيا حصل مش عارف ايه، فقعدت العمال اسبوعين ما يشتغلوش، بس فعلهم مرتبات، وفي مصروفات ديبريشيشن موجوده، وفي وفي وفي وفي على حسب الاسبوعين دولت احملهم ايه؟ على حسب ايه؟ على حسب لو انا مخطط وعارف ان الوقت ده بالظبط بالظبط، او هل الوقت ده لازم لاداء المهمه. لو الوقت ده لو الوقت ده لازم لاداء المهمه، زي ما بيقول مثلا رميت السقف ومحتاج اسبوع عشان ينشف، وفي الوقت بدفع العماله، فلازم اتحمله الكوست على الكوست على العمل. لكن لو حاجه طارئه ومش عامل حسابها لص لص على طول، مالهاش علاقه، مالهاش علاقه بالعقد، ما حملهاش تكاليف عقد. وبيلعب في دي مره، جاب مره في الامتحان وهناخده، امتحان حلو قوي، ان وعد اسبوعين حصل حريق في المبنى، فعد اسبوعين ما يعملش حاجه وبيدفع العماله زي ما هو، والحريقه خسرتني بضاعه ب 50000 جنيه تشوينات، كل ده بص لازم اقولها في الامتحان. انت انت انت عارف انك تبني في شتاء، عارف انك تبني في شتاء، لازم يكون واضح. هيقول انا كنت متوقع ده ولا لازم يقول زي بالظبط الفقد الطبيعي والغير الطبيعي، يعني كده او الهالك الطبيعي وغير الطبيعي. يعني هو مش المفروض حتى ياخد من لازم تكون متوقع. انت بتبني في الشتاء وعارف ان في الشتاء ممكن تنزل مطر، فعارف ان في ايام هتستوب للعماله خالص، ما ينفعش يشتغلوا في المطره دي، فانت عارف ومحتاط لكده. لكن حاجه زي الحريق ديت مش لكن الحريق ما اقدرش اتوقعها طبعا، ده لص، دي خساره. تمام. طيب نفتح كلنا بقى الامتحان بتاع ديسمبر 2011، ديسمبر 2011. ايه؟ ما انا قلت لا، انا قلت كل مره معانا الامتحان. عشان نقعد نقراها. طيب شركه رقم لا ما مش ما عنديش بي دي اف ماشي، نوصل كذا انا معايا شغاله بسرعه. صفحه 7 مال هنحلها ونجيبها المره الجايه كله هومر كله. صفحه 7 عندك لسه 2 و3 لا هو ميديول انفنتوري ولكن هو كونستراكشن. انا عندنا لغاية صفحة رأيه عندك في البيزك سيري، عندك في البيزك سيري. انت عندك سؤال يبدأ من كام؟ لا لا لا صفحة 75 يبقى عندك لغاية صفحة شغال كله لغاية 65 شغال لغاية سؤال 66 أول 65 طب 67 لا 67 بيبتدي يسأل في حاجة تانية خالص مش عارف 67 مش عليكم يعني نقطة 67 عايز تحلها حلها بعد 65 لغاية 66 بعد 66 لا يعني هنحلها أول 60 عندك بعد كده الكونستراكشن الثلاثه دول معاك طبعا ايوه ال بعد كده كونسايمنت من سؤال 42 معايا يبقى 41 مش معايا 42 معايا طيب وريني الاول ما انا مش معايا وريني بقى الاول الاسئله ايه معاكم صفحه كام 70 وريني طيب عندك من سؤال كام 55 لا في قبلها 54 ايه ده انتم مصورين اجابات تتشيلها مني انا معاهم كلهم طيب لا ما انت حضرتك تسال ليه ماشي صفحه 70 صفحه 70 هنبتدي بيها من اول من اول سؤال 54 شغالين بعد كده مش حلو افتح الامتحانات بقى افتح الامتحان بتاع ديسمبر 2011 امتحان 2011 ديسمبر 2011 وصل ما توصلش ده خلاص خلاص اه ما توصلش ليه ليه مش فاكر انا جاي شوف لف حواليه يا استاذ لف حواليه انت يا عم استنى بقى شفت ده دور مفيش بقى عندك لا على حد الثالث طب ده كله بقى اشرب كده بقى عشان مش محمد انا عايز البيت صحيح ايه مش عارف انت هتشوفه خلاص طيب هاتولي ديسمبر 2011 اللي معاه يفتحه ديسمبر 2011 بيقول لي في عقد توتال ايراده في 1 يوليو 2011 عمل عقد توتال ايراده 12 مليون جنيه توتال ايراده 12 مليون جنيه كويس العقد ده هيصنع له آله اصبح مش كونستراكشن عقد تصنيع فيكسد اسيتس ولكن هيقعد اكتر من سنه وبالتالي يبقى ايه لونج تيرم كونتراكت فهعمله اكنه كونستراكشن هنا مش مبنى هصنع اله هصنع فيكسد اسيتس كويس ب 12 مليون جنيه ودفع لي في اليوم ده مجرد ما توقيع العقد دفع لي 3 مليون جنيه مجرد ما وقعت العقد دفع لي ديبوزيتس 3 مليون جنيه كويس المفترض انه هيخلص المهم دفع بيرشز الراجل راح اشترى خامات ب 5 مليون جنيه استخدم منها 4 مليون جنيه اشترى خامات ب 5 مليون جنيه استخدم منها فعلي 4 مليون جنيه حد يقول لي القيد. قال 12 مليون جنيه مش ملوش ايراد ملوش قيد. لا انا عايز القيد ده بس. لا لسه لسه. لا 4 مليون اول حاجه ال 5 مليون دي بنتور. بعد كده نقلل منهم ال 4 مليون كتكلفه يبقى 4 مليون جنيه. ها سي اي بي مليون انفنتوري 5 مليون كاش. المليون جنيه ده ما استخدمتوش اللي احنا اخدناه الور ورك ان ايه ان بروجريس. طيب مانيفاكتشرنج ماشين ستارتد 1 اغسطس 2011 اند واز كومبليتد 30 نوفمبر 2011 During this period, certain property, land and equipment used للآلة دي بس والإهلاك بتاعها 3 مليون جنيه. يعني بدأ جاب آلة بيستخدمها بس في العقد ده من أول 1 أغسطس لغاية إيه 30 نوفمبر. إهلاك الآلة دي كلها في السنة 3 مليون جنيه. هاخد 4 شهور اهلاك. هاخد 4 شهور اهلاك. ها القيد يقول ايه؟ اربع شهور يعني تلت. يعني مليون. يبقى المليون جنيه ها مليون جنيه لايه؟ لا ديبريسيشن اكسبنسز. ده هو ده الاكسبنسز. بالظبط استخدم الآلة سنة. يبقى مين حساب ها سي اي بي الى اكيوميليتد ديبريسيشن كانه مصروف اكنه قيد مصروف. ايوه مين حساب مصروف الاهلاك ده حساب مجمع اهلاك. تمام ليه اغسطس 8 9 10 11 اربع شهور تلت السنه والسنة كلها 3 مليون. طيب ابسلون انكارد ليبر كوست اند اذر برودكشن اوفر هيد توتال 300 بير مانث. 300,000 دولار كل شهر. وقع العقد في يوليا والعقد خلص في نوفمبر. وقع العقد في يوليا ابتدى في اغسطس العقد وخلص في نوفمبر. وقع العقد في يوليا ابتدى في شغله في اغسطس وخلص في نوفمبر والتكاليف المباشره بتاعته 300,000 دولار في السنه في الشهر. يبقى على كام شهر؟ 304. يبقى 300 في 8 9 10 11 ب 4 شهور. تمام؟ يبقى ها مليون و200 من حساب سي اي بي للكاش. بدفع العمال. طيب جنرال ادمنستريشن تكاليف اداريه 150,000 جنيه بير مانث. ولكني شفتها ايه ابسون ديترماين ذا اكستنت اوف كومبليشن اوف كونستراكشن كونتراكت باي كومبيرينج ذا كوست انكيرد اون ذا كونتراكت تو ديت وذ ذا توتال اكسبكتد كونتراكت كوست. كوست بيقول لي واستخدم طريقه ايه؟ ما بيسيبنيش كده برضه. افرض كان استخدم سيرتيفيكيشن لازم يقول لي. اهو بيقول لك اهو ابسلون ديترماينز ابسلون شركه بتاعتي ابسلون شركه حددت اكستند اوف كومبليشن اوف كونستراكشن باي ايه بقى؟ كومبيرنج مقارنه ذا كوست انكيرد اون ذا كونتراكت تو ديت تو total cost total expected cost. يبقى cost to cost بس خلاص. يبقى عايز احدد cost to cost كويس. طيب عايز how much revenue and the profit on this contract should be reported in the statement of comprehensive income. ايه revenue وايه COGS في comprehensive income. قلنا هو كله ايه؟ ما هو لسه. لا انا خلصت هنا الميزانية بتاعك امتى؟ اي 8 درجات كويس؟ ده يوم ايه بقى؟ موقع في يوليو ايه؟ بريد بتاع العقد دي سنة يوليو ليوليو العقد توقع في يوليو العقد توقع في يوليو طيب عنده 24 في السنة دي بالظبط انا عايز اعرف بس بالظبط الميزانية بتاعته الميزانية ما انا بالظبط انا مش عارف كابا فين هنا مش كاتب فين طيب وير اولي اوند سبسيدري ايبسلون ساين ذا كونتراكت مانيفاكتشر ماشين فور كاستمر مرتبطه بالابلك كابا از انتيتي بريبير مش عارف انا في 30 سبتمبر معلش انا اسف بيقفل ميزانيه في 30 سبتمبر بيقفل ميزانيته في 30 سبتمبر مضى العقد مضى العقد في شهر 7 بالظبط فبالتالي هشتغل على شهرين هشتغل على شهرين فقط وسلمه في 30 نوفمبر في السنة اللي بعدها كده انا مش عايد حسابه بقى كل الكلام ده عايد حسابه لا هعيد القيود بس هعيد الارقام يعني ارقام 300 في شهرين ب 600000 بدل طيب. 1000 توتال كوست كام المفروض هو قال ان كله 404 مليون توتال كوست ماشي مستخدمه لا ده الكوست بتاع مين بتاع المواد الخام توتال 300000 بير مانس ده يبقى المواد الخام هو ما تجيبليش كوست هو عايز احسبها احنا هنحسب على الاربع شهور عشان نجيب لا لا لا هو كده هيحسب كله بالظبط فانا هحسب على الاربع شهور توتال كوست كام بعد كده وهاخد منه ايه الشهرين الشهرين هاخد منه الشهرين بالظبط آه و عايز تكاليف بالاجمالي يا استاذ ايوه بالاجمالي ماشي اجيب كل التكلفه الاجماليه هحسبها لكم برضه حلو هجيب كل التكلفه الاجماليه واخد منها الشهرين وبعد كده احسب ان انا عملت الشهرين على اجمالي التكلفه عشان اجيب نسبه نسبة اثنين. السؤال ده رقم 3 بي في امتحان ديسمبر 2011. 3 بي في امتحان ديسمبر 2011. ده الهومورك بتاعنا برضه. زائد عندكم المسألة بتاعت السيلز في 2 سيلز كنت المفروض انا اخدهم منكم النهاردة. ما حدش جابهم. في امتحانين في امتحانين فاتوا. لا سنتين اخر امتحان لا امتحان احنا واحد بس اللي هو 6 2013 6 2013 و12 لا و12 2012 ماشي طب دي بقى من الحلم ده اه طبعا رقم 3 اللي بيتكلم على السيلز ماشي كلنا بقى هناخد من كويس والورقه دي انت عندكم صفحه اول صفحه كام 70 لا في واحد قبلها في واحد 69 في 69 لا الديسكلوجر ديت ايه الافصاحات اللي لازم احطها مع الميزانيه مرفق مع الميزانيه الخاص بالعود دي مش هناخدها دي الافصاحات اللي نازله في المعيار لو انت شغال عقود تعمل ايه في الميزانيه في المرفقات الميزانيه ايه لا قليل الاول بس لازم تكون عارف لا في صفحه ناقصه صفحه 69 ايه انت عندكم الاول 71 طيب يعني هو لغايه من اول السؤال الاولاني خالص اللي هو 54 عندكم لغايه 66 كويس والسؤال الثاني الثانيه صفحه كابا ثانيه 202 202 كويس؟ من اول ممكن جزء من السؤال طيب ونبتدي من اول 41 لغاية 46 او لا سوري معلش ممكن من اول انت عندك 202 وكام 202 و203 لا معلش انا اسف من اول 51 يعني لا عندك من 51 لونج تيرم كونتراكت يعني 202 ما فيش حاجه 202 ما في لا والله ميتين واتنين شغال ايه؟ ايه اللي هو واحده بنت بيتكلم عن الفضل لا ما تحلش لا ما لكش دعوه ما تحلش حاجه في 202 203 من اول 51 شغال معاك بقى لغايه لغايه 60 معاك لغايه اخر صفحه بس وكمان 61 شغال معاك لغايه 61 لغايه 61 بعد كده عندك بقى ايه السيميليشن ومين لخبط الورق كده عندك سيميليشن رقم 5 206 سيميليشن من اول سيميليشن رقم 5 تاسك بيزد سيميليشن 5 هتملى الجدول هتملى الجدول والسيميليشن 6 معانا بس 6 تملى الجدول بقى بس 5 و6 بس هتحلهم لي وتكتب على حضرتك اسمك على الورق زائد امتحان يونيا 2013 اللي فيها السيلز وديسمبر 2012 اللي فيها السيلز وديسمبر 2011 اللي فيها الكونتراكت يونيا كم؟ يونيا 2013 وديسمبر 2012 وديسمبر 2011 اتنين سيلز واحدة كونتراكت اسم حضرتك منور والاجابات هو انا اسم الاتنين هتلاقيهم الاجابات مش واثق قوي دلوقتي موجودة خلاص ميعادنا يوم الاربعاء ان شاء الله طب مفيش حاجة بتقول كده اتوقع لا ده اختبار لحضرتك هل تقدر هتشتغل تحت ضغط ولا لا لانك انت بتشتغل عادي انا عايز جنب شغلك هل هتقدر تشتغل تحت ضغط ولا لا الوقت عمره ما بص لا مش كده مش قصدي ان انا مش فاضي انا قصدي المذاكره بتاخد وقت كبير قوي وراك ايه لا مفيش حاجه انت ما بتلحقش في اليومين وبلا ما تترجم وتعمل المفترض ان عندك الاجازه عندك 10 ايام اجازه عيد لا لا لا لا اللي وراه حاجه اللي وراه حاجه ما بيسكتش وده اللي قلته قبل كده اللي وراه حاجه اللي عايز بص الفرق بينك وبين واحد قاعد بيروح الشغل ويرجع ينام بس ايه لا بص اقول لك حاجه بص انت عايز تعمل حاجه، انت ما حدش هيشربك معلقه. خلاص انت عايز تعمل حاجه، الحاجه دي كبيره ولا صغيره على الاساس ده انت هتجتهد. لكن هتنام، ايه الفرق اللي بينك وبين واحد بيرجع من الشغل ما عملش حاجه؟ مش ضيعت وقتك لو انت بالظبط. لا بجد والله بجد، لكن مجرد انك تيجي تحضر الكورس نقعد قاعده حلوه وتروح بس على كده، انسى انك تعمل حاجه. العلم ما بيتشربش من معلقه. ايه في ناس ذكرت هذا تنشيط الدماغ، يعني مش ماشي تنشيط الدماغ في ايه؟ ما هو لازم تذاكر حتى نشاط الدماغ، وايه المشكله؟ هو مش لازم امتحان، بس المعلومه تتثبت بايه؟ بمذاكره حضرتك، مش باللي انا بقوله بس. لكن مش مجرد قعدنا الكلمتين دول، الكلمتين دول هيتنسوا بعد يومين اتنين تلاته اربعه، خلاص اتنسوا اتنسوا. تمام. ف وبرده قلت تاني، اللي مش ناوي يدخل الدبلومه هيدخل السيرتيفيكت، عيب قوي اطلع من هنا ما خدش حاجه. السيرتيفيكت بقى 195 ب 100 وثلاث محاولات، عيب قوي يعني. خش الاثنين بس ملهاش لازمه، السيرتيفيكت ملهاش لازمه لو انت دخلت دبلومه. طبعا لا، السيرتيفيكت على النت في بيتك. ممكن نقعد كده ايه ده يعني بيجيب لك ضغط جرس انت كل تجربه؟ لا ثلاث مرات. جبت شهاده من بره اهو. اه طبعا السيرتيفيكت. ايوه امال ايه الفرق بين ايه؟ فرق الشهاده هو اي لون احمر وخلاص. اه طبعا الاثنين اس سي اي، ولكن يقول لك انت خدت سيرتيفيكت ده دبلومه ان ايفرس. ايه يعني هيكتب لك انت فزت؟ فزت معانا بشهاده؟ مش هيكتب لك اسم شهاده؟ يا حلاوه. هو حد عارف حاجه؟ هو محدش يعرف الفرق ما بينهم لا السيرتيفيكت شكلها حلو قوي على فكره برضه. اه والله شكلها حلو قوي قوي، بس مكتوب لك سيرتيفيكت. وغالبا 99% في المصريين ما يعرفوش السيرتيفيكت. ما يعرفوش الفرق الاثنين. فهي حلوه الشهاده حلوه. انت خدت دبلومه عادي يعني؟ اه لا فانت ما عرفت نفسك. بس بره معروف، لكن في مصر مش معروف.